اتفضل. حضرتك المشتري متفق مع المالك انه هيجيبه على اقساط معينه، والمالك طالب ان المبلغ المصري اللي انت هتديهولي تديهولي بالدولار علشان انا محتاج الدولار يعني. وحسيت الدولار ده احتاج وقت كل قصه تبعته وكان السوق وبعته. تمام. ومشوا كده كويس. تمام. جه اخر قسط بقى حضرتك ان المشتري ده كان فاضل له قسط واحد بس. يدفعه. بعدين بقى اخر مشتري دوت كان مزنوق. واخر مشتري ليه علاقه بالبائع. يعني في حد كبير في العيله كده قال لهم ايه طيب انت بقى يعني اللي يشتري الشقه انتوا اصلا كلكم قرايب في بعض يعني. انت ادي القسط ده لاخوك المزنوق ده. واخوك ملزم يسلمه لصاحب الشقه. للمشتري. وخلاص يعني بقى زي في العيله كده معروف ان الشقه ده اللي اشترى دفع القسط الاخير ده لاخوه المزنوق واخوه المزنوق هو اللي هيسد مكانه. تمام. فكان متفق زي ما كان بيدي لصاحب الشقه بالدولار هو اداله برضه بالدولار وقال له مثلا دول 5000 دولار انت المسؤول تديهم لايه؟ لفلان دوت لعمنا دوت بالايه؟ بالدولار. زي ما هو زي ما احنا متفقين. حضرتك بقى لما طبعا ما كانش حد متوقع ان الدولار يغلى كده بس هو ابتدى يديله اجزاء منه اداله اجزاء بحساب على بالدولار يعني مثلا 5000 دول دفع منهم مثلا 3000 مثلا بس لقى حكايه كده تقيل عليا قوي انا كده سعر الدولار بقى متضاعف. هل الناحيه الشرعيه ان هو لازم يسدده بالدولار؟ الكلام بتاع حضرتك ان المشتري دفع وليكن 5000 دولار للراجل المزنوق اللي هو اخوه ده. ايوه. ايه الطبيعي انه هيرد له ال 5000 دولار؟ ايوه. بس السعر يختلف. طبيعي. الزيت. نعم. يعني اسعار الزيت انا بعت ثلاث اربع اقساط وناقصني مثلا قسط او اثنين. مع سعر الدولار تغير فلوس المدفعه؟ مش هيغير. انت تقصد بالنسبه للفلوس؟ مثلا يعني مثلا القسط مثلا كان ايه 20 دولار مثلا. 20 دولار ب 1000 جنيه دلوقتي 20 دولار مثلا ب 2000 هتاخد قسط على نفسك. لا هو الدولار هيدفع بالدولار سواء الدولار زاد او قل هيدفع بالدولار ما دام متفق على ان معاه انه يدفع بالدولار. هو بيدفع ال 1000 جنيه دول بس بالدولار. بس هي مش مشكله كانت بين المشتري وبين البائع خالص. هي اساس انا فاهم هو اساسا البائع هو اساسا البائع قال له انتوا هم تمنوا مثلا البيع الشقه بكام مثلا؟ مثلا بنص مليون مثلا بنص مليون جنيه. ايوه. فقال له انت هتديني نص مليون جنيه بالدولار. بالدولار. ايوه. وهو بيسدده طبيعي. فالمشتري ادى مثلا 5000 دولار لاخوه علشان يسددهم. ايوه. المفروض اخوه يسدد ال 5000 دولار. يسدد ال 5000 دولار زي ما هم. ايوه. طبعا. مش يقول مثلا دول كان سعرهم بالمصري ده اخويا كان الاصول يديله مثلا 20000 جنيه. لا اصل هي الاشكاليه دلوقتي بتاع الطرف الثاني اللي هو الاخير اللي هو الاخ المزنوق ده هو واخد الفلوس بالدولار. ده قرض. ده قرض واخد مني انا السنه اللي فاتت واحد واخد مني 10000 دولار السنه اللي فاتت هيردهم لي السنه دي 10000 دولار اما هيردهم لي 9 دي مش مشكلتي هو اللي عمل ده بس مساله الغلاء او الرخص تغير. ما هم متفقين بقى هو لو متفق معاه انه يسدد المصري هيسدد. يعني ما فيش اتفاق يعني هو فعلا في ناس اتفقت مني من 3 سنين من الدولار النهارده الدولار بقى مش ممكن. انتوا متفقين انه يسدد بالدولار ولا بالمصري؟ بس هو في نفس اليوم راح غيره بالمصري واداكي شيك بالمصري. بس الاتفاق الطبيعي بينكم كان انه هيسدد بالمصري ولا بالدولار؟ اديتيه بالدولار. كان معايا دولارات خدوها فخدوها وديني شيك بالمصري. طيب. الدولار حق حضرتك الدولار اللي اديتي بيه اما هيديهولي الدولار زي ما هو واما هيديلي قيمته مصري قيمته مصري النهارده والله دي بقى حاجة ترجع لحضرتك. يعني انت متبرعة. اه طبعا. حضرتك كده متبرعة. متبرعة. لكن انا بقول لك حقك. حقك حاجة من اتنين. يا اما تاخد الدولار اللي انت اديتيه له. انت سلفتيه 1000 دولار. هيديكي 1000 دولار. يا اما يديكي بقيمة الدولار وقت ما يجي يسدد. يعني قيمة الـ1000 دولار وقت ما يسدد. بس يعني بدل ما يديني 1000 يديني 500000 مش معقول. ما هو ده حقك. ده ما يبقاش ربا ده. ده مش ربا. لا مش ما هو ربا امتى؟ ما هو انا هقول لحضرتك كلام بسيط. ايه الاصل؟ الاصل انت تديله دولار يديك دولار، هو ده الاصل ولا احنا مش متفقين على كده؟ القرض في الشريعة الإسلامية يرد بمثله، دي القاعدة. يرد بمثله. انت اديتيني 10000 دولار اديهم لك 10000 دولار، اديتيني 10000 جنيه اديك 10000 جنيه. وبعدين دكتور زي الدولار غيري، طب ما الحاجات غيري، يبقى كده ما فيش شبه. حصل ايه بقى؟ حصل ايه؟ ان هو عايز يسدد بالجنيه. طب ده يجوز هذا الاستثناء انه يسدد الدولار بالجنيه؟ النبي قال ماشي يسدده بالجنيه ما فيش مشكله، بس بسعر يوم عشان ما يبخسكيش انت ثمنك، لانه كده كده الاصل يسدده بالدولار، فمش عايز يسدده بالدولار ترخيصا. ليه؟ لان العمله ممكن تكون شحيحه يسدده بالجنيه. يعني هل هو يبيس لما كتب الشيك المصري؟ يعني لعيب في القصه دي بيقول هو كان فاهم وعارف ان الدولار هي هيغلى عشان كده كتب. لا هي لا احنا مش هنقدر ان احنا ندخل في النيات، لكن هو ايه ربما كاتب لك شيك بالمصري لان ده الطبيعي انه هيسدد لك بالمصري، الطبيعي في واحنا بنتعامل بالجنيه هيسدد لك بالمصري، لكن حدث ما حدث. فهو لو كتب لك الشيك بالمصري هو امام الله ايه؟ الشيك يثبت قدام القانون قدام القاضي، انما امام الله ايه؟ ان هو واخد منك دولار هيسدده لك دولار، عايز يسدد لك بالمصري يبقى بقيمه الدولار. لان الاصل انه يسدد لك بالدولار، فنمشي على الاصل. يعني هو دلوقتي هو حضرتك بتقولي لي مش ده ما يبقاش ربا؟ حضرتك بتقولي ده ما يبقاش ربا؟ طب لو انت اديتي له 1000 دولار وسدد لك 1000 دولار هيبقى ربا؟ مش فيش ربا. طب هديك مثال ابسط من كده. لو انت سلفتيني 1000 جنيه مصري من 5 سنين وبعدين الألف جنيه مصري كان بخمستاشر الألف جنيه مصري كان يجيب 10 دولار من 5 سنين، ودلوقتي العملية اختلفت والبقى الألف جنيه مصري هو اللي يجيب 2000 دولار، بقى طبعا فرض يعني بقى أغلى من الدولار. أنا خدت منك الألف جنيه وهو قيمته منحطة وبعدين هسددهولك دلوقتي هو بقى أغلى من الدولار، طب هسددهولك 1000 جنيه ولا هسددهولك أقل من 1000 جنيه؟ هسددهولك 1000 جنيه لأن القرض ورده بمثله. ما اللي بيقولوا إحنا في الشرع مفيش حاجة اسمها ورق، وكان الأصل للذهب، ده هو اللي فردوا الحاجة للذهب وحاجة تتعمل بشكل الذهب. عامة لا، والكلام ده طبعا مش مظبوط لان الذهب ده نوع من الذهب نوع من القرض، فلو انا خدت منك ذهب اديك ذهب انما ما خدتش منك. يحسب الفلوس دي الورق دي على قيمه الذهب؟ لا لا لا، يحسبها على قيمتها هي. انا لو خدت دولار بديهولك دولار على مثلها يعني. يعني القضيه ديت في الشريعه الاسلاميه اسمها هل القرض يرد بالمثل ولا يرد بالقيمه؟ وما الحكم عند غلاء الاثمان؟ ده مسألة كبيرة في الفقه الإسلامي. عند غلاء النقود أو رخصها نرد بالقيمة ولا نرد بالمثل؟ فبالنسبة للغلاء أو الرخص على رأي الجمهور وما أفتت به المجامع الفقهية إنه لا اعتبار للغلاء ولا للرخص بالنسبة للأسماء، ويرد الثمن بمثله. يرد الثمن بمثله في الديون وفي البيوع وفي كل حاجة. أنا هفترض إن الأستاذ أشرف باع لي شقة ب 100000 جنيه من 5 سنين. النهارده 100000 جنيه اللي أنا هديهم له مالهمش لازمة، لأن من 5 سنين 100000 جنيه لو أنا اديتهم له كان ممكن يروح يشتري شقة تانية. النهارده لو خد 100000 جنيه هيلاقي الشقة ب 500000 جنيه. طيب السؤال، أنا هرد له 100000 جنيه ولا أردهم له 500000 جنيه بسعر النهارده؟ هرد له 100000 جنيه، ولا هتحصل مشكلات كبيرة جدا في المجتمع. هديله 100 بتاعته، مش انا واخد منه 100 ولا واخد منه 500؟ ما هو ده ذريعه الى الربا. ما احنا لو ده ما كل واحد بيراب النهارده بيقول لك انا هخسر لو اديته لك كده قرض حسن، هتيجي بكره العمله هتغلى هتيجي تدوري بنفس اللي انت تقولي يبقى انا هخسر. ما هو قضيه الربا مبنيه على ايه؟ على ان اللي هيديكي شايف نفسه انه هيخسر. طب ما هو هنا بقى الاقساط بسعر الدولار ساعتها مش النهارده، ساعتها ازاي؟ ساعة الدين. ما قال له ردوها لي بالدولار. طيب يبقى سعر ساعتها مش دلوقتي. طب ما هو ما هو سدد للتاني دولار خلاص. ادى لاخوه بقى دولار. اخوه يدي جنيه اقل ليه بقى؟ ايه السر؟ هو ادى لاخوه كده دولار، خد الدولارات دي بديها لفلان. اخوه صرفها، يروح يدي جنيهات اقل من الدولار. اقل شيء يتقال انه هيدي نفس الدولارات. خد 5000 دولار هيسلم 5000 دولار. ده الطبيعي. طب ممكن سؤال نعم. عند ايه؟ عند شهادة الفرع على الأصل، هو ما شافش الواقع بعينه. هو أنا قلت أنا شرحت الكلام ده؟ مش أنا ده. شرحت أنا؟ في إيه؟ واحد شيء، لا ده في المقاصد. تعرف الدكتور في المقاصد مسلسل ده؟ ده على الشهادة. ده واحد بيشهد. شهادة على الشهادة، أه. أيوة. طب أه شهادة. هو اللي بيشهد. مكتوب بقى يعني التعبير فيما لا يثبت بالشبهة كالحدود والقصاص. عايز الفرق. الشهادة على الشهادة جائزة في غير الحدود والقصاص، بس كده. هو ده التعبير الثاني المساوي للجملة اللي عندك. الشهادة على الشهادة جائزة في غير الحدود والقصاص، لأن الحدود والقصاص تضرب بالشبهات. يعني ايه تضرب بالشبهات؟ يعني تضرب بأي دليل من الممكن ان يقول ان الواقعة لم تحدث. بالضبط. لو في اي دليل ولو بسيط يقول ان الواقعة دي ربما لم تحدث، هناخد بالدليل ده ومش هنقيم الحد ولا هنقيم القصاص، لان الحدود والقصاص يضربوا بالشبهات، لان الامام لان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة. معلش في حاجة كمان، في اللي هو الحديث الأئمة من قريش. هو حديث بس عايز أعرف الأئمة من قريش أنهي أئمة المسلمين؟ يعني الإمام العام. ما قلتوش، ما شرحتوش أنا. الأئمة من قريش، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الأئمة من قريش يعني خليفة المسلمين لابد أن يكون قرشيا. مش الإمام في المسجد. لا الإمام بالإطلاق يطلق على الحاكم. ان شاء الله الامتحان بقى الاسبوع الجاي. انا كنت ناوي اقول لحضراتكم يعني افكركم، مش هقول لكم، انتوا عارفين هو المفروض كان الاسبوع ده، بس يلا بقى ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله. ما نأجله اسبوعين كده، يبقى نفضل نأجله لحد يوم القيامه. لا مش حبيبي والله، عشان بس بذاكر والله، حتى عملنا بنذاكر، احنا بنذاكر حتى بنذاكر. يعني اخر كلام اسبوعين؟ مش هنيجي بعد اسبوعين؟ طيب اسبوعين باذن الله. طيب خلاص. احنا هنمتحن امتى ان شاء الله؟ السبت اللي بعد الجاي؟ يبقى السبت بعد القادم ان شاء الله. نجيب نسبنا في ورقة بقى وكده. بالمناسبة برضه كويس ان هم نفتكر. 11 11 انا كنت طب كويس. هيبقى امتحان. طيب. 12 11 ما احناش عارفين 12 11 ده هيبقى شكله ايه. الله اعلم. مش هنيجي اصلا. الله المستعان. حضرتك تقول عايز تفكرنا بحاجه بالنسبه للموضوع بعد كده قطعت. لا ده حضرتك انت كنت بتطبع ازاي؟ يعني كان كنت في ميزانيه لمين فلوس من بعض؟ لا. انت كنت متبرع مع الموضوع ده. حضرتك عاوز اطبع حضرتك يعني نسخه من الامتحان. غش مبدئيا؟ لا ده انا كنت عايز نسخه من المقاصد وبعدين بقى. لا حضرتك. حضرتك اديتني اجزاء. اي ما هي انت عاوز كام يعني؟ عايزها كام بس كام على الجديد. لا ما انا مش هنتعبك معانا بقى. مش هنتعبك معانا في الموضوع ده. هو في فرق جديد قوي بين الشيب الجديد والقديم؟ لا بس انا عايز على الجديد احسن يعني بالنسبه لي. كأنك طبعا هي لو عرفت اضيف الاضافات واجيبها حضرتك يعني شوف ايه الفرق يعني عطل انت هتوصل طبعا انت هتضطر تنسق تاني لا صح مش نسق كله ليه لان هو اغلب كلام منسق حاجة عامل فاهم قصدي انا شوف ايه الاختلافات ما بين الاثنين واضيف الاختلافات دي جوه المنسق مش هتقدر يعني هيبقى صعب جدا عليك انما انت لما تاخد على طول النسخه الجديده اريح لك اريح لك بكتير نسخه جديده مش هتريح لي خالص طبعا ليه انت شايف انه ده طبعا هيتعبك في لا لا بالعكس حكايه مشكله الخطوط مختلفه يعني لما بتكتب بتاخد مثلا حته من حته من فوق وحته الثانيه من فوق فانا بقى عشان اقعد بقى الكلام دخله بده فونت بيضرب فاقعد اظبطه لحد ما تظبط بيبقى صعب انا لا انا هظبط مش حركه اظبط قبل التعديلات انا ممكن على فكره اعمل لك الفونتات كلها على طول يعني ديك فونت واحد ابعت لك فونت واحد حاجه سهله بالنسبه لي ان انا اعمل فونت واحد بس المشكله بعد كده تيجي يعني عشان بتكتب اعرف الفونت بتاعنا اللي انت عامله مشكله عشان تطلع حتى شكلها بنفس الوقت الشكل ده هظبطها بحضرتك وعلى بالك المحل بتاعي حاجه اكتر من حضرتك ولا 10 لازم بعد السنة ده اه تاخد فيه لازم حاجات يعني عشان اعرف ان حضرتكم فهمتم ولا ما هو مش راجي يعني من ناحيه الراجي مفيش راجي يعني ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا كنا اتكلمنا في اول حكم من الاحكام التكليفيه وهو مسألة الواجب هنكمله إن شاء الله وناخد باقي الأحكام التكليفية النهاردة بإذن الله. الدكتور زكي جه النهاردة؟ نعم. الدكتور زكي جه؟ جه. الدكتور محمد جاي؟ لحد دلوقتي لا. جاي. طيب. بالنسبة للواجب احنا اتكلمنا فيه باعتبارات مختلفة عندنا الواجب بالنظر الى وقته ده كان اول اعتبار اتكلمنا فيه وقلنا ان الواجب ده دي اقسام الواجب احنا عرفنا الواجب الاول وقلنا هو ما طلبه الشارع وطلبه من جهة الزمن ما طلب الشارع وفعله طلبا جازما وبعدين قسمناه باعتبارات مختلفة فقلنا أول حاجة الواجب باعتبار وقته ينقسم إلى مطلق ومقيد وعرفنا الواجب المطلق بأنه الواجب الذي لا يتقيد بوقت معين غير المحدد بوقت معين واتفقنا أنه هو زي إيه الواجب المطلق اللي هو غير المقيد بوقت معين يبقى زي إيه زي الكفارات زي تاني قضاء رمضان ها وزي الحج عندك انت الحج الواجب ذو الشبهين صح يعني هنخليها ضمن الواجب المطلق يعني بمعنى ايه انه هو طلبه على التراخي على التراخي يعني في اي وقت من الاوقات على راي الشافعيه وابن حزم الظاهري انه يجوز فعله في اي وقت من الاوقات طب بالنسبه لهذا الواجب المطلق حكمه ايه لا يأثم بالتأخير يعني يجوز فعله في أي وقت من الأوقات طب ما الحكم لو مات الإنسان قبل فعله قبل فعل الواجب المطلق واحد عارف أن الحج واجب على التراخي قادر هيأثم مش قادر بعذر لم يستطيع لا احنا بنتكلم على القادر طبعا لأن لا يمكن أداء الفعل إلا بتحقق الشروط يعني لما نقول إنسان عليه كفارة يعني تحققت في شروط الكفارة إنسان واجب عليه قضاء رمضان يعني هو صحيح سليم كذا فإحنا بنتكلم في القادر يعني فما الحكم لو مات هذا القادر المستطيع قبل أداء الحج يأسم ولا لا يأسم اتفقنا ان الجمهور على انه يأسم خلافا لابن السمعاني في قواطع الأدلة بيقول ان هو لا يأسم لانه مخير بين ان يفعله في اي وقت لكن رأي الجمهور هو الاولى بالقبول ويستأنس له بالأدلة التي تدل على الحث على المسابقة إلى الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا بالأعمال سبعا، إلى آخره من النصوص التي فيها أمر من القرآن أو من النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى الخير. طيب، ده بالنسبة للواجب المطلق. الواجب المقيد هو الذي يتحدد أداؤه بوقت معين. والواجب المقيد اتفقنا أنه بينقسم إلى قسمين، موسع ومضيق. الواجب الموسع هو ما يسع غيره من جنسه، مثل ايه؟ هو ما يسع غيره من جنسه، زي الصلوات الخمس. ممكن الانسان يصلي الظهر ويقضي ظهر عليه، يقضي الفجر لو ما صلهوش، الكلام ده كله يسع، الوقت يسع كل هذا. طب ده اسمه واجب موسع، حكمه ايه بقى؟ حكم الواجب الموسع ايه؟ استنتاجا بالنسبة لحضرتك، أداؤه، يعني أداؤه متى يكون؟ ده معنى حكم الواجب الموسع، متى يكون أداء الواجب الموسع؟ وهل يأسم الإنسان بتأخيره ولا لا يأسم بتأخيره؟ بيأسم بتأخيره لحد إمتى؟ يعني واحد ساب الظهر في أول وقت الساعة 11:30 وبعدين صلى الساعة 12، هل يأسم بالتأخير ولا لا يأسم؟ نعم. يبقى لا، هنقول يأسن بالتأخير بعد فوات الوقت. طيب، برضو ما حكم الواجب الموسع في وقته؟ دس في وقته يبقى مخير بقى. يبقى مخير حتى انتهاء الوقت. مخير حتى انتهاء الوقت. هنا الفقهاء أو الأصوليين اختلفوا في الوقت الذي يجب به الأداء في الوقت الموسع أو في الواجب الموسع. إيه الوقت الذي يجب فيه الأداء بالنسبة للواجب الموسع؟ هل أول الوقت هو الوقت الذي يجب فيه الأداء، أم كل جزء من أجزاء الوقت، أم آخر الوقت؟ الفقهاء الأصوليين اختلفوا في المسألة دي. فالبعض بيقول إن أول أجزاء الوقت هو الذي يخاطب فيه الإنسان بالأداء، أول أجزاء الواجب الموسع هو الذي يقع أداء. عشان نتكلم في الواجب الموسع أو في الواجب المقيد كله يبقى في أداء وقضاء ولا لا؟ مش إحنا أنتوا حضراتكم بتقولوا في الواجب الموسع ما يسع غيره من جنسه زي صلاة الظهر، اللي هيخرج عن الوقت هيصلي ايه؟ هيصلي قضاء. بالظبط كده، اللي هيصلي في الوقت هيصلي ايه؟ طيب، نفس القضيه في الواجب المضيق، الذي لا يسع غيره من جنسه، زي رمضان، واحد فاته يوم من رمضان هيقضي. اذا وهو بيصوم رمضان في وقته كان اداء، لما هو صلى بعد كده قضاء. لذلك كل الواجب المقيد سواء كان موسع او مضيق هيدينا اداء او قضاء، يا اما هصلي في الاداء يا اما هصلي في القضاء. ولذلك لما اقول لحضرتك ايه هو الاداء، هتقولي لي اداء او فعل العباده في وقتها المحدد لها. هو ده معنى الاداء، فعل العباده في وقتها المحدد. إيه طب ايه هو القضاء؟ يبقى العكس، ايوه، فعل العباده بعد خروج وقتها، يبقى ده هيدينا قضاء. طب لو انا قلت لك ايه هو، ايه هي الاعاده، تقولي لي ايه؟ ها؟ لا لا، إعادة فعل العبادة في وقتها المحدد سبب إن في حاجة تقصد من أصل العبادة. طب حلو، حلو أوي. يعني الإعادة هو فعل العبادة مرة ثانية في وقتها، في وقتها على الوجه الأكمل. على الوجه الأكمل زي إيه؟ واحد كان صلى الظهر بس صلى لوحده منفرد، فقامت جماعة فقال الله أنا ما نصلي جماعة أحسن، يبقى عمل إيه؟ عمل إعادة، إعادة للصلاة. فده ليه؟ لأنه أعاد على الوقت الأكمل. ربما إنسان خالي من الخشوع في الصلاة فحب يعيد الصلاة بخشوع، اسمها إعادة على الوقت الأكمل. يجوز إذا كانت على الوجه الأكمل، يجوز إذا كانت على الوجه الأكمل. لكن هو بقى الاصوليين اختلفوا جزئيه ثانيه يعني ما احبش طبعا حضراتكم يعني حضراتكم يعني بس يكون في دماغكم، يا ترى الايقاع الواجب كان الاولاني ولا الثاني؟ الواجب اللي انا هتحاسب عليه كان الاولاني ولا الثاني؟ دي مساله ثانيه بقى مش عايزين نشغلكم بيها، يعني احنا كويس قوي ان احنا ماشيين كده في المصطلحات دي مع بعض. ربنا بيحاسب على افضل الاعمال، لكن انت ايهما سيقع واجبا وايهما سيقع مستحبا؟ هما الاثنين فيهم خير وهتاخدي فيهم اجر، بس ايهما يقع واجبا يرفع الاسم وايهما يقع مستحبا لا اسم فيه. زي ما بتقول الاولاني حتى لو باستعجال ومش بتركيز يبقى واقع لفرض، الثاني بقى هحاسب عليه. ماشي ماشي، ده رايي يعني في الاصول. فاللي عندنا كده واحنا ماشيين مع بعض واقول لحضراتكم في الواجب الموسع، ما الوقت الذي يجب فيه الاداء في الواجب الموسع؟ بما انه موسع، هل بقى أول وقت هو الذي يجب فيه الأداء ولا آخر وقت ولا كل أجزاء الوقت؟ فبقول لحضراتكم إن بعض الأصوليين قال هو أول الوقت الذي يجب فيه الأداء. طيب عمره إيه فايدة إن واجب موسع؟ ما دام أنا دلوقتي الظهر هدا 11 ونص لازم أصلي 11 ونص ما أصليهوش 12، إيه لازمة إن واجب موسع؟ وهل إذا صليته بالساعة 12 ولا ساعة واحدة ولا ساعة 2 هيبقى قضاء؟ ما دام وقت الأداء هو أول الوقت. قال إن أنا إذا صليت بعد ذلك في الوقت يكون قضاء سد مسد الأداء. تمام، نقول تاني، إذا أنا صليت بعد ذلك لكن في الوقت يقع قضاء سد مسد الأداء. سد مسد الأداء. بس في وقته. صليتيه الساعة 12، صليت الظهر الساعة 12، صليتيه 12 ونص، الجماعة اللي معانا اللي لسه جايين ياخدوا بالهم من الجزئية دي. احنا بنتكلم في أقسام الواجب، بنقول إن الواجب باعتبار وقته ينقسم إلى مطلق ومقيد، وإن المقيد ينقسم إلى قسمين موسع ومضيق. ده الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، ما زدناش حاجة. وبعدين بنقول إن الواجب الموسع إذا كان هو موسع يعني يسع غيره من جنسه، ممكن تصلي الظهر وقضاء الظهر ومش عارف إيه، هل أول الوقت هو الذي يخاطب الإنسان فيه بالأداء؟ هل يجب أداء العبادة في أول الوقت وتكون هي وقت الأداء أم لا؟ فوصلنا لإن في رأي بيقول أول الوقت هو الذي يجب فيه الأداء، وبالتالي اللي هيصلي في أول الوقت هذا هو الذي يسمى فعله أداء. طيب فإذا صلى بعد أول الوقت يكون فعله قضاء سد مسد الأداء. يعني إيه بقى سد مسد الأداء؟ يعني هو سيتصف بالقضاء لكن فعله جائز، فعله جائز وهو بديل عن الأداء، بديل عن الأداء، ده معنى قضاء سد مسد الأداء. فكأنه ما ينوي، كأنه ما ينوي ينويها بنية القضاء، ولو نسي حتى انه ينويها بنية القضاء هي قضاء، وحتى لو نواها بنية الأداء هي قضاء، بس سد مسد الأداء يعني تغني عن الأداء، فلا يحاسب الإنسان بالتأخير. ده معنى الكلام، دي النتيجة، يعني إن الإنسان لن يحاسب بالتأخير. طيب ده الرأي اللي بيقول إن الوقت الذي يجب فيه أداء العبادة في الواجب الموسع هو أول الوقت. يجي وقت رأي تاني يقول الوقت الذي يجب فيه أداء العبادة يجب هو آخر الوقت. طب تفيدنا إيه في دي؟ دي في إيه؟ الوقت الذي يجب فيه أداء العبادة هو آخر الوقت، تفيدنا في إيه؟ عملنا بكده يبقى مستحب. ماشي، برضو تفيدنا في إيه تاني؟ إن هو يأثم، ما يأثمش لو عمدها في أي وقت في الوقت حتى آخر الوقت. إن هو لو إدن عليه الظهر وما صلهوش لحد ساعة 2 ومات، ومات لا يأثم. ليه؟ لأن وقت الأداء، الوقت الذي يجب فيه الأداء هو آخر الوقت، فهو مات قبل آخر الوقت ولم يكن قد صلى، يبقى لا يحاسب على هذه الصلاة لأنه مات قبل الوجوب، قبل وجوب الأداء عليه. طيب، وده رأي الإمام الكرخي من الحنفية أو بعض الحنفية، مش الكرخي بس، يعني الرأي ده ماشي مع رأي بعض الحنفية يعني. طيب، ما دام الوقت الواجب هو آخر الوقت، ماذا لو صلى الإنسان في أول الوقت؟ لو صلى أكثر بس ثواب أكثر. ماذا لو صلى الإنسان في أول الوقت؟ هو دلوقتي لما صلى في أول الوقت صلى في غير وقت الوجوب، هل بقى هيعيد في آخر الوقت ولا يعمل إيه؟ قالوا إذا صلى في أول الوقت ففعله مستحب يسد مسد الوجوب، فعله مندوب يسد مسد الوجوب، لأنه هو لسه لم يخاطب بأداء العبادة في هذا الوقت. وكون إن هو فعله مندوب يسد مسد الوجوب، قالوها ليه؟ قالوها عشان ما نعيدش الصلاة تاني، لأنه لو قال إنه مندوب وسكت يبقى أنا لسه ما عملتش الواجب، فهم قالوا مندوب لكن يغني عن الوجوب، يغني عن الوجوب. بس الفلسفة دي يطلبها أشياء أخرى، يعني مثلا عندنا في الضمن مكروه الصلاة في وقت الزوال بالظبط. ما انا بقول لحضرتك اللي يقصدوه، اللي يقصدوه النتيجه اللي يقصدوها اللي انا بقولها لحضرتك دي، لو مات الانسان، لو مات الانسان قبل اخر الوقت هل يحاسب على هذا الوقت ام لا؟ فعند الراي الثاني ده لا يحاسب لانه مات قبل اخر الوقت، بخلاف بقى ايه؟ ايوه، بخلاف الراي الاولاني. لو مات بعد اول الوقت ولم يصلي دون عذر، مفيش عذر، يبقى يحاسب على التاخير لانه حضر وقت الوجوب. الراي الثالث وهو راي جمهور الفقهاء بيقول ان كل اجزاء الوقت هي وقت الوجوب، كل اجزاء الوقت تعد وقتا للوجوب، ويعتبر ده الرأي الراجح في الفقه الإسلامي بدليل حديث جبريل إنه جه للنبي عليه الصلاة والسلام مرة بالظبط صلى بكل الصلوات في أول الوقت، وبعدين جه مرة تانية صلى كل الصلوات في آخر الوقت، وقال له إيه؟ ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك، ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك، يعني جه صلى بيه الظهر مرة في الأول والظهر مرة في الآخر، يبقى ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك، صلي كما تشاء. يبقى كده عندهم في أول الوقت مستحب بس عند الجمهور. عند الجمهور بقى اللي هيصلي في أول الوقت خلص الواجب اللي عليه وأخذ الأفضلية إنه هو يسارع إلى الخيرات. تمام. قول الله عز وجل فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، دول اللي هم خرجوا عن الوقت خالص. طبعا اضاعوها بالكليه زي ما المفسرين بيقول، بان اخرجوها عن وقتها حيث صلى الصلاه بعد ان خرج وقتها، زي ابن كثير بيقول. ده بالنسبه لمساله الواجب الموسع، وما الوقت الذي يجب فيه أداء العبادة، حيث تتصف العبادة متى تتصف العبادة بأنها أداء ومتى تتصف العبادة بأنها إيه؟ بأنها قضاء. طيب، الواجب المضيق عرفنا كده من الكلام إن هو ما لا يسع غيره من جنسه، زي إيه؟ زي صيام شهر رمضان، لا يمكن ان انا اصوم يومين في يوم واحد، ولا يمكن ان انا اصوم رمضان بنيه رمضان وبنيه التطوع، ولا يمكن ان انا اصوم رمضان بنيه رمضان وبنيه صيام الكفاره، يعني بنيه واجب اخر او بنيه صيام النازل او بنيه كفاره الظهار او لا يجوز هذا لانه لا يسع غيره من جنسه. وبالتالي حكم عدم جواز إيقاع عبادة من جنسه في هذا الوقت في العادة. نعم، العادة يعني لا مش هينفع. لا مش هينفع انه يعيد، لانه كلمة الاعادة بتكون في يقضي يعني. يعمل يعني حضرتك بتتكلمي في الصيام ولا في الصلاة؟ يعني مثلا في الصيام بتصوم يوم اللي بتوع رمضان بتصوم شوال، فبتصوم رمضان وستة بشوال. يعني بعض الفقهاء أجاز هذا، أجاز أن تكون نية القضاء مع نية التطوع في شوال مثلا. ليه؟ لأن الإنسان في الحالة دي هيصوم في محل التطوع. أنت هتصومي بنية الفرض سليم، لكن هتصومي بنية الفرض في أنهي يوم؟ في أيام شوال التي يجوز فيها التطوع بالستة. فيقولوا أن هذه عبادة حاصلة في محلها، يعني حاصلة في محلها. أنت كده كده ناوية قضاء الفرض، واليوم اللي أنت ناوية فيه قضاء الفرض يجوز لغيرك أنه يعمل إيه؟ أنه يصوم الستة من شوال، أنه هو يصوم التطوع. فيقولوا دي عبادة واقعة في أو حاصلة في محلها، فكأنك أخذت الثوابين. ويدوا مثال لكده زي مسألة الإنسان لما يدخل المسجد ويصلي السنة بتاعة الظهر مثلا أو سنة العصر، هل هي هتتحسب فيها تحية المسجد ولا ما تتحسبش فيها تحية المسجد؟ فيقولوا إنها تتحسب فيها تحية المسجد لأنها حاصلة في محلها. يعني إيه حاصلة في محلها؟ إن أنت داخلة حالا المسجد دلوقتي، فالطبيعي إن أي صلاة تقع تحية للمسجد. فحتى لو صليت الفرض يقولوا هتاخد ثواب الفرض وهتاخد نية تحية المسجد. لو صليت سنة الظهر هتاخد نية سنة الظهر وتحية المسجد، حتى ولو لم تنوي طبعا تحية المسجد، وانا افضل ان انت ما تنوهاش، لكن بيقول ان دي كده كده هتقع لانها في محلها. يجوز، وحتى انت لو ما جمعتيش بانك صليت الفرض بس، وده برضو انا شايف ان هو الاولى ان انت تنوي للفرض فقط، هيقع عن الفرض وعن ستة من شوال، حتى لو ما استطعتيش ان انت تصومي ستة من شوال بعد ايه. طب لو كان عصر دخلت في الجماعة على طول ما صليتش تحية المسجد؟ نعم. لو صليت دخلت العصر على طول اول ركعة، يعني انا داخلة من الباب كانوا بيصلوا فعلا من الجماعة، دخلت صليت الجماعة على طول تحية المسجد ما صليتش خلاص؟ ما هو العلماء اللي ماشيين على جواز التشريك في النية بيقولوا ان انت كده هتاخد تحية المسجد ما دمت صليت الفرض، برضه هتاخد تحية المسجد. لا ما هو كده كده مش هينفع تتصلى تحية المسجد بعد العصر، لان هيكون فات وقتها. هي اسمها تحية المسجد، فما ينفعش مثلا ان انا ادخل الجامع اتكلم مع حد واسلم عليه وارجع معاه وبعدين اقول ده انا هصلي تحية المسجد. مش هينفع زي بعض الناس اللي هم بيقوموا في نص الخطبة بين الخطبتين يصلي، لو انه في دماغه ان دي تحية المسجد ما تحسبش تحية مسجد، لانه وقتها فات. تحية المسجد عندما ادخل المسجد. ده بالنسبة للواجب ال ما هو ده اللي هو بيسموه الواجب ذو الشبهين. يعني ايه الواجب ذو الشبهين؟ هو السؤال، هل انت ممكن تأدي حج تاني في السنة؟ ممكن تأدي حجين في السنة؟ طب يبقى ده مطلق ولا يبقى ده مقيد ولا موسع؟ عفوا يعني ده مضيق ولا موسع؟ يبقى هيكون مضيق، لانه مش هيوم مش ممكن تأدي حجين يعني عبادة تانية من جنسها. هو موسع من ناحية الوقت، يعني انت ممكن تقفي وانا ما اقفش، اقف بعديك بعد ما انت تنزلي. فهو موسع من حيث ان العبادة وقت العبادة اكبر من الفعل، فهو موسع من الحتة دي. ومضيق من حيث ان انت مش ممكن تحج حجتين او تقفي في عرفة وقفتين. طيب ده بالنسبة للواجب المطلق والواجب المقيد. طيب في اي سؤال فيه قبل ما ننقل؟ يبقى ده اول تقسيم للواجب، وللواجب اللي هو التقسيم الاول باعتبار وقته الى مطلق ومقيد، واتفقنا اهو. الشجره هي يا جماعه عشان ايه الشجره هي؟ الواجب باعتبار وقته هنا الأقسام الواجب. طيب ولما اتفقنا الواجب باعتبار وقته قلنا مطلق وايه؟ وبعدين نعمل ايه بعد كده؟ مقيم وسع ومضيق. المقيم موسع ومضيق. طيب حاجه ثانيه نقدر نقولها في المقيم، نقدر نقول ان ده تقسيم للمقيم، انما تقسيم للمقيم باعتبار ايه؟ باعتبار الوقت. فكأن عندي تقسيمين للايه؟ تقسيمين للمقيد، التقسيم الاولاني ده هو، وعندي تقسيم ثاني للمقيد باعتبار الاداء والقضاء. صح؟ لان المقيد سواء موسع او مضيق، لو انا صليت العباده في، لو انا اديت العباده في وقتها هتبقى اداء. لو انا اديتها في غير وقتها هتبقى قضاء. صح؟ طيب او اعاده، الاداء والقضاء والاعاده. لو انا اديتها على الوجه الاكمل في وقتها هتبقى ايه؟ يبقى الاداء في وقته، العباده في وقتها، القضاء بعد خروج وقتها. هيتبقى معانا الاعاده في وقتها بس على ايه؟ مره ثانيه على الوجه الاكمل. ده التقسيم الاول للايه؟ للواجب باعتبار وقته. نيجي بقى التقسيم الثاني للواجب باعتبار تحديده، باعتبار التحديد مش باعتبار الوقت. نلاقي ان في واجب محدد وواجب غير محدد. الواجب المحدد زي ايه؟ مين من حضراتكم يقول لي كده واجب محدد؟ محدد مقدر محدد بأداء معين بعدد معين لا يستطيع، لا نستطيع ان نخرج منه، او بمقدار معين، لان لان العدد ده نوع من المقدار، انما المقدار اوسع. نعم. طيب يبقى دي هندي عليها مثال، عدد ركعات الصلاه. طيب محدده. ها ايه بقى حضرتك؟ انصبه الزكاه محدده ولا مش محدده؟ محدده. طيب ايه تاني؟ ايه في الواجب المحدد تاني؟ عدد ايام رمضان، عدد ايام الصيام يعني. ماشي، عدد ايام الصيام اللي هو الشهر، ما نسميه الشهر لانه ساعات بيبقى 29 وساعات بيبقى 30، فنسميه الطواف مثلا 7 شهور ما ينفعش يزيد. ماشي الطواف، لا ماشي مش هنقول ما ينفعش يزيد، انما ما ينفعش يقل. الطواف محدد ولا مش محدد؟ عدد الصلوات نفسها بقى 5. عدد الصلوات الواجبه. ايه تاني بقى؟ ايه تاني؟ الكفارات محدده ولا مش محدده؟ الكفارة محددة، لأن القرآن في أي كفارة يحددها، فكفارته إطعام 10 مساكين، ما يقولش إطعام مساكين، لا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 6، فصيام 3 أيام، فصيام فمن لم يجد في الظهر فصيام 60 يوما، فدي كلها واجبات محددة. طب يبقى ايه هو الواجب غير المحدد؟ بر الوالدين مثلا، اللي هو غير مقدر. ايه؟ بر الوالدين مثلا. ماشي، بر الوالدين واجب غير محدد بأداء معين، يعني ده كلمة غير محدد، يعني غير محدد بعدد معين أو بمقدار معين. ما هو قيام الليل مش واجب. فاحنا بنتكلم في الواجب. الانفاق، هل الانفاق واجب؟ انما نقول الجهاد، الانفاق في الجهاد، الانفاق في الجهاد، لان الجهاد واجب. وكل ما يؤدي الى الواجب فهو واجب، بما ان وسائل الواجب واجبه، مش احنا اتفقنا على كده في المقاصد، وسيله الواجب واجبه، فيبقى الانفاق للجهاد واجب بس غير محدد، يعني لم يحدده الشرع. طيب نفقه الزوجه دي محدده ولا مش محدده؟ محدده. يبقى محدده ولا مش محدده برضه؟ غير محدده. طيب هو عامه المساله دي اختلف فيها الفقهاء زي ما انتم اختلفتوا كده بالظبط، لان هل هي تحدد بقدر الوسع زي ما انتم بتقولوا، ولا هي غير محدده علشان ما لهاش مقدار معين ثابت؟ ده كان اختلاف الفقهاء. فالبعض بيقول ان هي غير محدده، وده راي الحنفيه. ليه؟ لانها ماشيه على القاعده ديت ان ليس لها مقدار ثابت. والبعض بيقول انها محدده بالسعه او محدده بالعرف. ف نعم المهر ايه مثلا؟ مش محدد. المهر غير محدد. غير محدد، تمام. طيب إذا كان الأمر كذلك، إيه الفرق بين الواجبات المحددة وبين الواجبات غير المحددة؟ إيه الأثر اللي هي يعني أنا لما بنيجي نتكلم في أي حاجة بنذكر الأثر اللي هيعود علينا في الفقه، زي ما اتكلمنا كده في مسألة الواجب باعتبار وقت، بقول ليه قسمنا الواجب وتعبنا نفسنا عشان نقسمه المطلق والمقيد والأدوة؟ عشان المطلق ممكن أعمله في أي وقت، انما المقيد هعمله في وقت معين، بس في موسع ممكن اعمله في اكثر من وقت، مقيد مش هينفع اعمله الا في وقت واحد. دي الاثار الفقهيه اللي هتقعد علينا من التقسيم وهكذا. فبنفس الموضوع، ايه الاثر الفقهي اللي بيخليني اقسم الواجب الى محدد وغير محدد؟ ان الواجب المحدد يثبت دينا في الذمه، انما الواجب غير المحدد لا يثبت دينا في الذمه. ازاي الواجب المحدد يثبت دينا في الذمه؟ احنا اتفقنا الواجب المحدد زي ايه؟ طيب لو واحد ما صلاش لازم هيصلي، ده حق الله سبحانه وتعالى، الصلاه ثبتت دينا في الذمه لانها محدده. تعالي بص على الزكاه، انت ما دفعتيش الزكاه بعدما وجبت عليك، تثبت دين في الذمه ولا تثبت؟ تبقى من ضمن الديون اللي على الإنسان. ولو مات الإنسان ولم يكن قد أخرج زكاة ماله التي وجبت عليه، واجب على الورثة قبل ما يتقسموا إن هم إيه؟ يخرجوا الدين، مش خروج الديون، مش الديون لابد أن تخرج من التركة قبل القسمة. فهو دلوقتي واجب عليهم إن هم يخرجوا الديون اللي هي حق الله سبحانه وتعالى، مش حقوق العباد بس، ما الديون إما حقوق العباد. الناس ما بتبصش الا لحقوق العباد، ده لو بصت طبعا يعني مش هيبصوا الا لحقوق العباد. ده كان عليه ليه؟ لان حقوق العباد كل واحد معاه شيك، معاه وصل، معاه بتاع جاي يشوف فلوسه، انما الورثه بينسوا حقوق الله سبحانه وتعالى. واحد عليه كفارات، ما الكفارات من حقوق الله، ما اخرجهاش تخرج دينه. ولذلك هو المفروض على الاقل لو اخر يوصي. ما ليه الكفاره دي محدده ولا غير محدده؟ محدده، يبقى ثبتت دينا في الذمه، ولذلك المفروض انه يوصي بالحاجات اللي هي عليه دي. بس مع ان الكفاره محدده، كويس ان انا جبت المثال ده، مع ان الكفاره محدده محدده هنا صح؟ طب يا ترى هي واجب مطلق ولا واجب مقيد؟ مقيد. دي بقى موسع ولا مضيق؟ موسع. موسع يعني يجب اداؤها في وقت معين صح؟ طب ايه الوقت الذي يجب فيه اداء الكفاره؟ قبل الموت. طب متى الوقت الذي يجب فيه اداء الكفاره؟ يعني مثلا قتل الخطا، المفروض ان انا اطلع الكفاره على طول مثلا. ليه؟ مين اللي فرضه بقى؟ اما القاضي يقضي. طب القاضي ما قضاش النهارده، قضى بعد 5 سنين. القاضي اللي هيلزمني، يبقى الكفاره انا لسه قايل ان هي هنا ماشيه معانا هنا في المطلق، لان ليس لها وقت. هو وبالتالي انت ما تقسم العبادة اللي احنا لو جدعان قوي اما نقسم الواجب نجيب واجب ونقسمه كل الاعتبارات نشوفه هيدينا هنا ايه وهيدينا هنا ايه وهيدينا هنا ايه لانه هيدينا هنا حاجة تختلف طبعا عن دي مع انه واجب واجب فانا هنا الكفارة حطيتها تبع غير المحدد عفوا تبع المحدد لان ربنا حدد الكفارات انما يا ترى هل يجب اداؤها في وقت معين لا فاذا هي تبقى واجب مطلق في التقسيم باعتبار الوقت هتدينا واجب مطلق في ولذلك مش هتوصف كفارة بأداء ولا توصف كفارة بقضاء لأن إيه اللي هيوصف بالأداء والقضاء المقيد المقيد سواء مضيق أو موسع إنما مدامة مطلق مش هتوصف بأنها أداء أو قضاء هاجي هنا هلاقيها واجب محدد يبقى ثبت الدين في الذمة طيب ما دام ثبت الدين في الذمه بقى احنا كنا بنقول ايه ما هي هتجب في حاجه هتجب دينا على الانسان ما ده الاصل هتجب دينا على الانسان فالورثه لازم يخرجوها وهو المفروض انه يوصي بيها هو دلوقتي هي واجب ايه واجب مطلق يعني ممكن يعمله في اي وقت فاخره المفروض اما يأخر الواجب يوصي به اما يؤخر دين الله يوصي به اذا لم يوصي يبقى آثم بس الورثه الملزمين يعني طبعا عليهم ولا واجب عليهم ما دام هم عارفين انه عليه حقوق لله لا في سالوا في دار الافتاء قالوا لهم ادام الناس يوصي باداء الزكاه فانتوا هو ده راي موجود في الفقه بالظبط ده راي موجود بس احنا بنقول الراي الراجح في الفقه الاسلامي انه عليه ديون لله فيا ترى السؤال الطبيعي جدا لو عليه ديون للعباده هتخرج ولا مش هتخرج طب من باب اولى ازاي بقى ديون العباد لازم تخرج لا العباد اختلفوا ليه لا سيبوه هو قاسم هو ما عملش هو في الدنيا والتاني قال رحمه بيني لا ما حدش يقول كده ابدا في الدنيا يعني العالم اللي كانت مسلفه دي تروح تموت نفسها بقى مش هيسلفوا حد تاني خلاص احنا هنسد الباب امام القرض كده لا دي ما فيهاش خلاف ديون العباد ما فيهاش خلاف خالص بين العلماء انما ديون الله هي اللي فيها بقى الخلاف بس انا بقول كلام بسيط اذا كانت ديون العباد اللي هي مجمع على انها لازم تخرج يبقى المفروض من باب اولى ديون الله انها تخرج طب انا بقول الصلاه دلوقتي بقت دين اللي هو نعم الصلاه لو هو مات اقل ما فيها لحضراتكم يعني معلومه اقل ما فيها يخرجون ديون الله من ثلث التركه ده اقل شيء ان هم يخرجون من ثلث التركه لو هو كانت اكتر من التلت ليهم ان هم يوقفوا عند التلت ده اقل شيء يعني طب لكن الصلوات لا تخرج يعني نعم الورثه لا ياخدوا الصلوات عن الميت لان في فرق شاسع هما الاثنين ثابتين دينا في الذمه الاثنين دين في الذمه بما ان هما واجب ايه محدد لكن الفرق الشاسع ان الزكاه عباده ماليه انما الصلاه عباده بدنيه محضه الزكاه عباده ماليه محضه الصلاه عباده بدنيه محضه فما دامت الزكاة عبادة مالية محضة يجوز لأي إنسان أن يؤديها عن الميت إنما إذا كانت الصلاة عبادة بدنية محضة يعني الإنسان مبتلى فيها من الله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي يقوم بنفسه بأداء هذا الفعل ما دامت عبادة بدنية محضة يعني ربنا عايز يشوف بدني أنا اللي بيأديها طب انا مت يصلى عني ازاي هو بدني اللي هيأديها بخلاف المال الزكاة عبادة مالية محضة يجوز لأي انسان يؤديها عن الميت والصيام اي انسان من اولياءه طبعا يعني لا يعني الصيام برضو للاولياء الصيام نفس قضية الصلاة الصيام نفس قضية الصلاة. هل الصيام ده مال ولا عبادة بدنية؟ هل هنصنفه هنا ولا نصنفه هنا؟ عبادة بدنية بس ممكن يدفع يعني ده مش ممكن يبقى فيه إطعام، مش ممكن يبقى فيه إطعام إلا في حالة معينة، وهو لو أن الإنسان ده مريض مرضا لا يستطيع به الصيام ومات على ذلك، يعني مات ولم يستطع أن يوفي الصيام، بيسموها لم يتمكن من القضاء، ففي الحالة دي نخرج عنه جوازا، ولو ما أخرجناش عنه هو مش آثم لأنه هو مات قبل التمكن من القضاء، يعني قبل القدرة، وإحنا عارفين أنه لا تكليف إلا بالقدرة، فلا واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، فهو ما وجبش عليه الصيام أصلا لأنه غير مستطيع ومات وهو كذلك، فما نخرج يجوز إنها مش واجب على على الأولياء. طب يصوموا عنه ولا ما يصوموش؟ من باب الجواز، وفيه خلاف، من باب الجواز مش من باب الوجوب، إنما الذي مات ولم يتمكن من القضاء لا يأسم أصلا، صاموا ما صاموش لا يأسم، والعكس صحيح. إيه هو العكس بقى؟ مات إنسان وهو متمكن بعدما تمكن من القضاء، يعني خفه بقى كويس وفي وقت إنه يقضي فيه ما قضاش ومات، طب لو واحد صام عنه هيفيده بإيه؟ لو واحد أخرج عنه هيفيده بإيه؟ مش هيفيده بحاجة، مش هيفيده بحاجة. البعض زي ما انا لسه قايل لحضرتك، البعض بيقول يجوز الصيام على سبيل الجواز، يعني يشرع صيام على سبيل الجواز فقط، انما هو كده كده آثم لانه اصبح التكليف مع المقدره، اصبح قادرا على الصيام ولم يصم، يبقى ازاي واحد هيصوم عنه ده مش هيتحاسب؟ طب هتيجي دي ازاي بقى؟ الحج عباده ماليه بدنيه فيها شبهين، فعبادة مالية بدنية، مالية لأن هدفع فلوس الزاد والرحيلة، وبدنية لأني أنا لو مش مستطيع من ناحية البدنية يسقط عني فرض الحج، لكن يبقى السؤال إذا كنت قادرا ماليا وغير قادر بدنيا هل يمكن أن أنيب بهذا المال الذي أنا قادر عليه أو لا؟ الراجح عند الجمهور الفقهاء أنه ينيب مدامه معاه فلوس لأنه أصبح قادرا بغيره، لأن دي ليست عبادة بدنية محضة، ليست عبادة بدنية محضة، إنما هي عبادة مالية، وده عامل زي الحديث بتاع المرأة الخثعمية اللي جت قالت للنبي إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يكاد يستقر على الراحلة، أدركته فريضة الحج يعني أصبح مستطيعا بالمال، فقال لها رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء. مش بس كلمة الذمة، نعم، تعرف كلمة الذمة؟ تعرف كلمة الذمة؟ الذمة أمر معنوي تثبت به الحقوق، أمر معنوي تثبت به الحقوق، زي بيقول لك أنا بذمتي ليك 100 جنيه، فأمر معنوي يعني كناية عن يعني إن أنا علي ليك 100 جنيه، علي ليك، هذا معنى في ذمتي لي، علي ليك. طيب ده بالنسبة للدين المحدد، يبقى أثر الواجب المحدد أثر الفقه إنه إيه؟ الفقه إنه إيه؟ إنه دين في الذمة. الواجب غير المحدد حكمه إيه؟ عكس لا يثبت دينا في الذمة، لا يثبت دينا في الذمة، ولذلك اختلفوا في النفقة، نفقة المرأة هل تثبت دينا في ذمة الإنسان قبل أن يحددها القاضي أم لا؟ النفقة واجبة على الرجل على الزوج، هل تثبت دينا في هما بيصرفش عليها؟ ورفعت أمرها إلى القاضي. استمر الموضوع سنة ولا اتنين على ما القاضي حكم بالنفقة. تثبت النفقة بالتقادم ولا تثبت من أول ما القاضي يحكم، من بداية حكم القاضي؟ هل تثبت دينا في الذمة على ما مضى ولا تثبت من أول ما قضى القاضي؟ على ما مضى، يبقى احنا ماشيين كده على انها تثبت، ينفع انها تثبت دينا في الذمه. يبقى ده الراي اللي شايف ان النفقه محدده باعتبار السعه، فلينفق ذو سعه من سعته. فده الراي ده بيقول ان هي في الحاله دي تثبت دينا في الذمه، لان هي في الحقيقه محدده تتحط هنا اهو. ده رأي. الرأي التاني يقول لك لا تثبت بالتقادم. كل اللي فات ده لا تثبت به النفقة. ليه؟ لأنها غير محددة، يعني غير مقدرة تقدير الشرع الثابت لها. ده بالنسبة للنوع الثاني من الواجب، أو للتقسيم الثاني من الواجب، وهو الواجب المحدد والواجب غير المحدد. نيجي بقى للواجب باعتبار تعين التعين وعدمه، تعين المطلوب، يعني تعين الفعل وعدمه. الواجب باعتبار التعين وعدمه. لذلك في الحديث اللي هو بمناسبة مسألة إن ما حدش بيصوم ولا الكلام ده، يعني الصيام لا يجزي، صيام الآخر لا يجزي عن صيام الإنسان الذي مات، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يصومن أحد عن أحد. في حديث تاني يقول من مات عليه صيام صام عنه وليه. بس العلماء علشان يجمعوا بين الحديثين قالوا يبقى ده على سبيل الجواز، من صام من مات عليه صيام صام عنه وليه، ده على سبيل الجواز مش على سبيل الوجوب، لان الاصل انه لا يصومن احد عنه. فالواجب باعتبار التعين وعدمه ينقسم الى واجب معين وواجب مخير. زي ايه الواجب المعين بقى؟ زي الصلاه والصيام. طيب يبقى الواجب المعين هو ما ثبت ايه؟ اما نيجي نعرف الواجب المعين، هو ما ثبت بعينه دون تخيير. بالظبط، ما ثبت بعينه دون تخيير. الناجب انما الواجب المخير هو ما خير فيه الشرع بين امور متعدده. الواجب المخير ما خير فيه الشرع بين أمور متعددة. طيب، فالواجب المعين معروف زي الصلاة، زي الصيام، زي الزكاة، مش دي كلها إيه؟ زي الحج، دي كلها واجبات إيه؟ معينة، يعني طلبه الشرع بعينه دون تخيير. هل الشرع خيرنا بين صلاة وصلاة ولا أمرنا بالصلوات دي كلها؟ طيب، يبقى احنا الصلاة دلوقتي لو احنا حطيناها هنا هتدينا واجب معين ولا غير معين؟ معين. هتدينا معين. طب لو حطيناها هنا هتدينا ايه؟ باعتبار التحديد. هتدينا واجب محدد باعتبار ان خمس صلوات وان الصلاة اربع ركعات او ثلاث ركعات، محدد الشرع محدد. طب الصلاة لو حطيناها هنا؟ لو حطيناها مقيد هتدينا هنا ولا هنا؟ موسع. تمام. طيب، الواجب المخير زي ايه؟ الواجب المخير زي كفارة اليمين. طب نقرأ كده كفارة اليمين مع بعض. القرآن بيقول ايه في كفارة اليمين؟ طيب تمام، يبقى معنى كده ان هي فيها جزء معين وفيها جزء مخير كفارة اليمين. لا يؤاخذكم الله بالله او كسوتهم او تحرير رقبه، يبقى ده الواجب المخير. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. يبقى في الأول هو مخير بين ثلاث خصال، فإذا لم يجد هذه الخصال الثلاثة يجب عليه تعيينا بقى صيام ثلاثة أيام. يبقى هي مخيرة في أولها، معينة في آخرها. كفارة اليمين مخيرة في أولها، معينة في آخرها. نيجي للتقسيم اللي بعد كده للواجب. طيب انا ما حكم الواجب المعين؟ يجب اداؤه بعينه. طيب ايه حكم الواجب المخير؟ يجب اداء اي خصله من الخصال المخير فيها العبد. يجب اداء اي خصله من الخصال. ولذلك القرآن الكريم في الواجب المخير كمثال من الواجبات المخيرة فالقتال. القرآن الكريم قال في القتال إيه؟ حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. يبقى بعد الحصول أو بعد يعني إمساك العدو، في إمساك العدو يجوز فيه التخيير. يبقى الواجب فيه مخير، يجوز فيه التخيير بين خصلتين أو بين أحد خصلتين. إيه؟ فإما من بعده، إما المن وإما الإيه. طبعا ده بعد الإيه، بعد الإسخان في القتال، يعني بعد الهزيمة الشديدة للمشركين. إذا هزمنا وأخذنا أسرى فشدوا الوثاق، وأخذنا أسرى، هل الأسرى نقتلهم ولا نسيبهم ولا نفتديهم؟ دي كلها اسمها واجب مخير. فإما منا بعده وإما فداء. فهنا الواجب مخير بين خصلتين، المن أو. طب هل يجوز القتل؟ القتل خيار ثالث موجود في آية أخرى. في الأول الجهاد بقى ليه حتى بدأ أصحاب مكان يمين يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. فجاء فيها لون بقى للنبي عليه الصلاة والسلام. طب هل الآية دي ناسخة ولا منسوخة؟ يعني اللي أعرفه إن هي منسوخة، لأن بعد كده يعني ما بعد الإسلام في عز ده بقى خلاص، يبقى خلاص مش لازم إن إحنا نقتله بقى، نخوضهم زي كده إما كده أو كده. طب ولو الإسلام في ذل زي النهاردة؟ هو الأولى طبعا في قضية النسخ، الأولى عدم التوسع في النسخ. فالنسخ العلماء فيه على ثلاث فرق. الفرقة الأولى توسعت في النسخ جدا، فجعلت معظم النصوص ينسخ بعضها بعضا. والفرقة المواجهة ليها قالت مفيش نسخ أصلا، رفضت أن يكون في نسخ، وكأنها رد فعل على الفرقة اللي توسعت في النسخ. فتبقى الفرقة الوسط، وخير الأمور أوسطها، أن في نسخ لكنه ضيق في مجالات ضيقة جدا محصورة. فهو الآية إيه اللي هيخلينا ننسخها ما دام مفيش صراحة أي ما يدل صراحة على نسخها؟ فخدنا من الآية بتاعت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، خدنا منها أنه يجوز القتل للأسير. وبالتالي أما يكون عندنا خصلتين في سورة محمد وخصلة في سورة الأنفال، يبقى ثلاثة همت على التخيير. فإما منا بعد وإما فداء، دي الآية في سورة محمد. وخدنا الخصلة الثالثة من سورة الأنفال، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. يبقى خدنا منها قضية القتل، أنه يجوز قتل الأسير. كل الموضوع أن العلماء بقى بينظروا إلى هذه الخصال الثلاثة، متى يفعل الحاكم هذه الخصلة ومتى طبقا للمصلحة المرسلة في هذا الوقت. يعني يقتل إذا كانت المصلحة العامة تقتضي القتل، ربما يكون الأسرى دول لهم رأي وخبرة كبيرة في الحرب، ربما إحنا بنقتل الأسرى لأن هم قتلوا الأسرى بتوعنا، فإحنا بنعامل من باب العقوبة بالمثل، ربما كذا. فإذن لابد قبل التخيير لابد من النظرة العامة المصلحية للمجتمع. المقاصد بالضبط. احنا كتبنا بعد كده ايه؟ ده بالنسبة للواجب باعتبار التعيين وعده. هنيجي بقى الواجب باعتبار المطالب بأدائه او المطالب به باعتبار المطالب به. الواجب باعتبار المطالب به هتنقسم الى عيني، واجب عيني يعني، واجب ايه؟ كفائي. كفائي. تمام. ايه هو الواجب العيني؟ على كل مكلف. يبقى ما طلب الشارع فعله من كل مكلف على حدة. إنما الواجب الكفائي إيه هو بقى؟ ما طلب الشارع فعله دون النظر إلى شخص معين. يبقى ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين دون النظر إلى شخص معين. زي ايه الواجب العيني؟ الصلاة. طيب زي ايه تاني؟ الزكاة والصوم. يبقى اركان الاسلام كلها من الواجبات العينية. طب في حاجة تانية؟ عدة المرأة. عدة المرأة. تمام. الله يفتح عليك. ماشي. بر الوالدين. تمام. تمام. ايه تاني؟ طلب العلم. لا لا لا هنحطه بقى في الواجب الكفائي. طلب العلم. طلب العلم فريضة في الوصول. ما هو أنا طلب علم. طلب العلم هو ما يكونش بين. يعني طلب العلم ده. لا لا أنا بتكلم على اللي هو. اللي هو لا يقوم الدين إلا به. ده ما لا يسع المسلم جهله. الحاجة الشائعة اللي هي واجبة هي وجوب الواجبات وتحريم المحرمات، دي المفروض كله يعرف. إنما طلب العلم في حد ذاته ده واجب كفائي. تمام. طيب زي إيه الواجب العيني تاني؟ رعاية الأبناء. واجب عيني ده مخصوص لناس معينين اللي هي الوالد والوالدة، مخصوص للوالدين. زي ايه الواجب العيني تاني؟ نعم. الامر بالمعروف. الامر بالمعروف الاصل فيه انه واجب كفائي مش واجب عيني، بس انا هقول طبعا متى يتحول الواجب الكفائي الى واجب عيني لسه هقول يعني الكلام. بتقول ايه؟ الحجاب واجب عيني مخصوص بالنسبه للنساء. تمام. يعني حضرتك ماشي وصل امر معروف ان انا ممكن يعني تاخد منكم امه. ايه هو المعنى الثاني؟ زي مثلا وجدكم منك رجل صالح ان هو يعني. طيب انا هقول لحضرتك ما انت عايز يا القرآن الكريم قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. ده واجب عيني ولا واجب كفائي؟ كفائي. وطلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فمين للطبعين؟ فحضرتك بتقولي ولتكن منكم أمة. في ناس قالوا إن من مش للطبيعية صح؟ هما الناس دول موجودين فعلا، العلماء دول موجودين. انت بقى بتقولي في ناس قالوا حاجة تانية، حضرتك بتقولي في ناس قالوا حاجة تانية، هما الناس دول برضو اللي قالوا حاجة تانية موجودين. فناخد منها ايه؟ ان هي وقع فيها الخلاف بين كونها واجب كفائي وبين كونها واجب عيني، وانا رأيي ان هي واجب كفائي، وانا رأيي ان هي للتبعيض. وده يعني عايز اقول ايه؟ مجاراة لمن يقول انها لغير التبعيض، لان اللي هيقول ان هي لغير التبعيض واللي هيقول ان هي للتبعيض، النتيجة في الاخر كأنها واحدة. لا لغير التبعيض عليهم. ها؟ لا لغير التبعيض عليهم. للجنس. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال إن هي للجنس وليست للتبعيض. هي برضه لو اليهود يعني لو. طب ده دليل على واجب كفائي ولا واجب عيني؟ واجب عيني. طب لو انت قلتي لي ان ده غلط والبشمهندس نادر قال ان ده غلط والاستاذ اشرف قال ان ده غلط، لازم كلكم تفضلوا تقولوا ان ده غلط؟ لا مش لازم كلنا، احنا عادين يعني. يبقى واجب كفائي مش عين، لانه ما دام مش لازم كلكم يبقى اصبحت واجب كفائي. هو ده التعريف يعني، اذا ما عملوش كل حياته، اذا ما عملوش البعض هيثم الكل. طبعا اذا ما عملوش البعض هيثم الكل. ولذلك في الايه بتاعت ولتكن منكم امه يدعون الى الخير، الجزء اللي هو شايف انها واجب عيني، العلماء اللي شايفين انها واجب عيني قالوا ان من لبيان الجنس. ولتكن منكم أمة يدعون من لبيان الجنس إيه؟ يعني ولتكن كل الأمة، ده معنى لبيان الجنس، يعني لبيان جنس زي القرآن ما يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل أنتوا هتجتنبوا الرجس من الأوثان إنما باقي الأوثان لا؟ يبقى معناها كل الأوثان، مش نوع معين من الأوثان اسمه الرجس من الأوثان، لكن بتيجي من ليه؟ بتيجي من اهتماما بشأن شيء معين ربما كان مذكورا في ذلك الوقت واعتناء بأمره. إنما في الحقيقة هنجتنب المراد اجتنبوا كل الأوثان. فهل قالوا إن من لبيان الجنس في الآية قالوا نفس القضية، قالوا ولتكن كل الأمة داعية إلى الخير وبالتالي يكون الأمر بالمعروف واجب عيني. اللي قالوا ان من للتبعيض قالوا هو القرآن بيقول ولتكن منكم أمة، يعني وليكن بعضكم يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف. وأنا بقول لحضراتكم أنا شايف ترجيح هذا الرأي اللي هو بيقول ان من للتبعيض، لكن يجي السؤال الطبيعي جدا وهو انه إذا لم يكفي هؤلاء الناس اللي هم البعض لا يكفون لفعل الأمر بالمعروف وفعل النهي عن المنكر، يبقى تأسم الأمة قاطبة، ويجب على غيرهم بل يجب على الأمة كلها القيام بهذا الواجب الكفائي. يبقى احنا وصلنا النتيجة واحدة، بس مش الكل واحد لأن الجنس كله ده مش هيأسم الكل. حضرتك بتخصص المخصص في كل شيء، ما هو الأطفال والمرضى والمضطرين دول مخصصين في كل حاجة. وبعدين هم بالمعروف لا منكر، يعني مرات في اللي هو باللسان وفي بالقلب وفي طبعا بس مبدئيا ان هي حتى مع ان هي واجب كفائي هنلاقي ان الامه قاسمه الان بعدم وجود هذا الواجب الكفائي. وبالتالي ما دامت الامه قاسمه بعدم وجود هذا الواجب الكفائي، يتحول الواجب الكفائي الى واجب عيني باتفاق، يتحول الواجب الكفائي الى واجب عيني، فيصبح كل افراد الامه مخاطبين بهذا الواجب الكفائي. كل واحد عايز ينجو بنفسه هيعمل ايه؟ لازم يحقق الواجب الكفائي في نفسه والا هو قاسم. كل واحد عايز يروح لربنا يقول انا عملت فلازم يعمل والا هو قاسم. هي دي قضية الواجب الكفائي، إن هو يتحول إلى واجب عيني عندما لا يكفي البعض للقيام به فيصبح واجبا عيني. أو في المكان يدفعه ما فيش حد حد معين، لازم هو يبقى راجل عين عليه. دي درجه ثانيه من الواجب الكفائي عندما يتحول. حاضر هقول لكم الواجب الكفائي بيتحول ازاي في كل الاحوال. مش بس حضرتك لا يرهقكم فلولا نفر من كل فرقه اخذناها ان هي معنى الجنس، هي مفهوم الايه لولا نفر من مش لو لا مش هيبقى هيبقى لولا نفر كل المسلمون. ما هو كل فرقة أصلا حركة تقول إن هي أصلا مصادر للتمام على جزء معين، هنا كل فرقة حرفنا عظيم يعني هتبقى كل فرقة هتشيل من وهتحط كل فرقة هيبقى كل المسلمين. أنا بتكلم هي لو حطت هنا الجنس هيبقى إيه هذا الفكرة؟ هيبقى هدف دي دي ملهاش علاقة باللي أنا بقوله في الجنس أو دي دي متفق على تبعيضها. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة من دي لبيان التبعيض. إنما الخلاف في الآية بتاعت ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هي دية اللي البعض ذهب إلى إن هي للتبعيض والبعض ذهب إن هي لبيان الجنس. وهتكن الأيام دي للتبعيض. وانكحوا الايام منكم. لا دي عيني ولا لا كفائي. كفائي يعني بعض المجتمع هو اللي يتولى هذا امر. اللي هو الولي، واجب على الولي ان يتولى هذا الامر، امر النكاح بالنسبه لموليته اللي هي البنت، يتولى امر النكاح بالنسبة سواء البنت دي كانت بكرا أو كانت سيبا. طبعا الأيم هي التي لا زوج لها، السيب التي لا زوج لها. بس في فقهاء قالوا إن الأب ما يتولاش تزويج ابنه، قالوا إنه يجوز بنته يعني بنته، قالوا إنه يجوز. لا ما هو مش هيتولى تزويج ابنه ده باتفاق، إنما المشكلة في البنت هل يتولى تزويج، لازم إنه يتولى تزويج بنته ولا لا، دي الخلاف بين الحنفية والجمهور. فالحنفية بيقول لا ما يتولاش، يجوز ان الا يتولى تزويج ابنته، يعني يجوز لابنته البالغه ان تعقد عقد النكاح بنفسها. خلاف يعني بين الفقهاء. فاحنا في الواجب الكفائي خدنا امثله على الواجب العيني، ناخد امثله على الواجب الكفائي يعني او احنا بنقول مع بعض مثلا الامر بالمعروف زي ايه تاني؟ صلاة الجنازة تمام. ايه تاني؟ الجهاد تمام في سبيل الله من الواجبات الكفائية، وهو جهاد الطلب يعني جهاد الطلب اللي هو واجب كفائي تمام. ان هو يبقى فيه طبيب مثلا في المكان اللي يعني نقدر نقول التخصصات المختلفة في كل مجال من المجالات دي أصحاب التخصصات دول اسمه واجب كفائي، أن تكون هناك تخصصات مختلفة في كل مجال من المجالات ده اسمه واجب كفائي. الأطباء، المهندسين، الصيادلة، المدرسين اللي هم المعلمين. نعم العلماء طبعا طبعا صحيح، إنما مش كله مطالب إنه يبقى عالم، لذلك هو واجب كفائي طلب علم، عشان كده واجب كفائي تمام. طيب إذا كان الأمر كذلك في الواجب الكفائي وزي القضاء والإفتاء دي كلها أمور داخلة في الواجبات الكفائية، مش كل واحد هيبقى قاضي، مش كل واحد هيبقى مفتي. طيب الصناعات المختلفة داخلة في التخصصات. طيب إذا كان الأمر كذلك فنقول متى يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني؟ إذا كان الواجب الكفائي لا ينظر فيه إلى شخص مكلف، وإنما ينظر فيه إلى التكليف، بخلاف الواجب العيني ينظر فيه إلى شخص مكلف وإلى التكليف. فالواجب الكفائي مبتلى به الإنسان، الواجب العيني مبتلى به الإنسان، عين الإنسان، إنما الواجب الكفائي مبتلى به عموم الأمة دون تحديد لإنسان. طيب نقول كيف يتحول الواجب الكفائي إلى واجب العيني؟ أول حاجة عندما لا يكفي البعض للقيام بالواجب العيني، للقيام بالواجب الكفائي، يبقى ده كده تحول واجب الكفائي إلى واجب عيني. عندما لا يوجد البعض الذي يكفي للقيام بالواجب الكفائي تحول إلى واجب عيني. رقم 2 عندما لا يوجد إلا شخص الإنسان فقط الذي يستطيع أن يقوم بالواجب الكفائي يصبح واجبا وجوبا عينيا عليه. عندما لا يوجد إلا شخص الإنسان فقط الذي يستطيع القيام بالواجب الكفائي، فأنا ما عنديش إلا طبيب واحد، أصبح مهنة الطبيب عليه أصبحت واجبة وجوبا عينيا، ما ينفعش يرفض حالات إلا في حالة التزاحم بقى، لو ما رفضش بقى يأثر مع الباقي، يبقى ده اسمه هنا المهنة أصبحت واجبة وجوبا عينيا لأنه هو أصبح واحد في المكان. هكذا إذا أنا وجدت في مكان لا يوجد فيه آمر بمعروف غيري أو لا يوجد فيه عالم غيري ينصح ويوجه، أصبحت النصيحة وأصبح الأمر واجبا عينيا علي، بما إني أنا العالم في المكان أو أنا الذي أقوم بالنصح في هذا المكان، أصبح النصح هنا واجبا عينيا لأنه لا يوجد غيري. يبقى احنا قلنا عندما لا يكفي البعض، عندما لا يوجد إلا الشخص القادر على الواجب الكفائي يصبح في حقه واجبا عينيا. وبعدين عند تعيين الحاكم، عند تعيين الحاكم للشخص في واجب معين يتعين هذا الواجب عليه. عند الثاني عند تعيين الحاكم للشخص في مهمة بعينها يصبح ذلك واجبا عينيا عليه. ولذلك لما الحاكم يعمل جيش، واحنا بنقول ان الجهاد فرض كفاية، اصبح الجيش الجهاد في حقه ايه؟ فرض عين، لانه تعين لهذا الامر، عينه الحاكم لهذا الامر، اناط به هذه المسؤولية. اما واحد موظف يبقى في حتة معينة شغال في مكان معين، مش من حقه انه يرفض الطلب بتاعي اللي هو من اختصاصه، لانه اصبح عمله ده اصبح واجبا عينيا عليه بعد ان كان واجبا كفائيا على اي احد. هنا تصبح هذه الاشياء واجبات عينية وتتحول الى واجبات عينية بدلا من كونها واجبات كفائية. مراقبة الحكومة ده مثلا واجب كفائي، عندما لا يوجد هذا الواجب الكفائي يبقى يتحول، يعني عندما لا يكفي البعض يتحول الى الكل، يصبح واجبا عينيا على الكل، وهكذا. ده يا جماعة بالنسبة لأقسام الواجب، زي ما حضراتكم شايفين كده قسمناه باعتبار وصفه، باعتبار تحديده، باعتبار التعين، باعتبار المطالب به. أنا لو قلت لحضراتكم الصيام، هاخد مثال على أي حاجة، الصيام، الصيام هنا لو حطيناه باعتبار وقته، هيدينا أي نوع من هذه الأنواع؟ هيديني مقيد، ماشي مضيق، تمام. طب لو حطيته في اعتبار تحديده، حد يبقى محدد بأيام معينة. لو حطيته في اعتبار التعين وعدمه، معين معين. لو حطيته في اعتبار المطالب به، عين، يبقى عين ولا كفائي؟ عين. طب اختاروا واجب كده نشوفه مع بعض يطلع عين. أخذ في إشكال الحج عادي؟ عادي يعني، مش باب الحج. الحج؟ طيب الحج هنا يطلع إيه؟ يطلع مطلق، أشبه ما يكون بالمطلق بأنه يجوز فعله في أي وقت. طيب لو أنا باعتبار تحديده محدد الأركان والشروط، معلوم حتى بوقت بمدة معينة، مقادير معينة. طيب ده محدد. طيب باعتبار التعين وعدمه، معين. معين. باعتبار المطالب به، عين. عين الحج واجب عين. طيب تمام. محدد لو من ناحية الوقت هتكون غير محدد. ما خدي بال حضرتك هو لو على الوقت هيبقى هنا مش هيبقى هنا. ففي الوقت مطلق لأن التقسيم باعتبار الوقت مطلق ومقيد. فإنما في التحديد المقدار مقادير الحج معينة ولا مش معينة من الطواف من السعي من رمي الجمرات من الوقوف من كذا كذا. تقسيم مثلا الميراث. تقصد ان تقول هنحطه فين يعني؟ هنقسمه الميراث. تقصد ايه كلمة الميراث يعني؟ كلمة الميراث ولا ايه؟ يعني القيام بتوزيع الميراث. الميراث ولا القيام بتوزيع الميراث؟ انت تقصد هو دلوقتي اللي بيقوم بتوزيع الميراث هو القاضي. القاضي طبعا بالنسبه لو رفع الامر الى القاضي يعني. انما حضرتك بتقولي هل المفروض تبقى في فئه تقدر توزع الميراث؟ شو قصدك يعني؟ مقيد ولا مطلق؟ يعني في ناس مثلا بتأخر جدا مثلا تقسيم الميراث. طيب يبقى احنا هنتكلم على الميراث نفسه. الميراث نفسه هنحط الميراث في الواجب باعتبار وقتيه فين؟ مطلق ولا بعد المطالب؟ الميراث يتحط في المطلق ولا يتحط في المقيد؟ مقيد مضيق. مقيد مضيق. طب متى يوصف بأنه أداء ومتى يوصف بأنه قضاء؟ أداء. متى يوصف بأنه أداء إذا كان مضيق أو مقيد يعني؟ متى يوصف بأنه أداء ومتى يوصف بأنه قضاء؟ يعني لو أداء لو هو في حياة لو هو الشخص الواجب ليه لا طبعا في حياة الشخص المفروض له الميراث يبقى لا يجوز منه الميراث. يعني لا يجوز ان احنا نوزع الميراث في حياة الشخص المورث. يعني دلوقتي في واحد اهو حي مش تقصد كده؟ في حياته ما ينفعش ان احنا نوزع الميراث في حياته. لا انا بقول في حياة الشخص الواجب ليه ميراث الوارث يعني في حياة الوارث. لا يتصل بانه اداء ولا يتصل بانه قضاء. يبقى مطلق. طب ايه مش ديون؟ ها؟ هو الدين لازم يكون مقيد؟ طب ما هو قضاء رمضان دين بس هل هو مقيد؟ مطلق. وفاة الشخص ما هو قبل وفاة الشخص ما كانش فيه ما كانش اسمه ميراث فهو مطلق. الميراث مطلق واجب مطلق. ولذلك هو في ناس بتسيب مشاع. ما هو هل المشاع حرام؟ المشاع مش حرام ان بس كل الموضوع ما هو لذلك في الفقه كل واحد له نصيبه بس على المشاع ما دام هم ما قسموش. انا عارف ان انا ليا الربع في البيت ده وانت عارف انك ليك الربع وانت عارف انك ليك التمن بس فين التمن بتاعك؟ ما حددناش ما عدناش قسمنا. وانا فين الربع بتاعي؟ ما حددناش بس يعني عارف انه شرعا واجب ليا الربع. فالميراث اصبح واجبا لكن التوزيع ده واجب مطلق مش واجب مقيد في وقت معين. هنا بقى الميراث هنا محدد ولا غير محدد؟ محدد. نصيبا مفروضا. فمحدد تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ادخله جنات الى اخر الايه. طبعا بس هو حضرتك يعني محدد بالكمية بس بغض النظر بقى طبعا بقى بأي شكل بقى مش مشكلة طبعا ما هو محدد. هو محدد معناه ان الشرع حدد ان فلان له الربع، فلانه لها الثمن، فلان له السدس، فلانه لها النصف، فلان له التلت، فلانه لها التلتين. محدده لكن الانواع متغيره صح؟ الانواع ايه؟ مفيش تخيير فيها. ما هو ده مش تخيير الشرع، ده التراضي بينهم، ياخدوا ارض ياخدوا فلوس، انما الميراث واحد، ان ده ليه الربع، ده ليه التمن، ده ليه كذا. هما بقى يتراضوا زي ما تراضوا. ان شاء الله واحد يقول انا مش عايز ميراث يا جماعه توزعوا على بعض، انا عارف ان انا ليه الربع وثبت حقي في الربع بس مش عايزه. معين ولا مخير؟ يبقى معين طبعا. معين. هنا بقى عيني، فاجب عيني باعتبار المطالب به، المطالب باداء الحقوق عيني، يعني لا احد يظلم احدا، واجب عيني على الكل. طيب ده يا جماعة بالنسبة لأقسام الواجب. ننتقل بعد كده إلى أقسام المندوب. بالنسبة للمندوب، نيجي بقى للمندوب بعد ما خلصنا الواجب. إيه معنى المندوب؟ ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، تمام، يعني من غير إلزام. حلو أوي. إيه هي صيغ الندب أو أهم صيغ الندب التي تدل على أن هذا الفعل مندوب؟ بنقول صيغة الندب هي صيغة الطلب المقرون بعدم الجزم، صيغة الطلب المقرون يعني المقترن بعدم الجزم، يعني بعدم الإلزام. ده معنى بعدم الجزم، يعني بعدم الإلزام. زي إيه؟ القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إيه؟ فاكتبوه. ده أمر، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. هل كتابة الدين واجبة غير واجبة؟ صح. إيه الدليل؟ إن في قرينة تانية جت، لأن لو ما فيش قرينة تانية جت هنقول إنه واجب، إنما في قرينة صرفت الأمر إلى عدم الجزم، يعني عدم الوجوب، وهو فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. يبقى مش لازم كتابة على الآية، مش لازم كتابة. كله اشربه. انا عارف طبعا هو اكيد الندب، بس انا عايز اعرف ايه الصرف بتاعه؟ هل الصرف بتاعه ناحيه عقليه ولا فئه اخرى؟ كله اشربه ولا تصرفه؟ الندب بتاعه في ايه؟ الندب هو الحظر بعد الاباحه، الاباحه بعد الحظر. ازاي الاباحه بعد الحظر؟ الأمر، يعني سموه كده بلغة الأصوليين الأمر بعد الحظر. القرآن الكريم قال وكلوا واشربوا، طيب، حتى يتبين لكم الخير إلى آخره. قبل وكلوا واشربوا، هل كان الأكل محظورا والشرب محظورا أم لا؟ كان محظورا. بس في آية أخرى مطلقة، فكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما هو كلوا واشربوا، ما لهاش علاقة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. يبقى الكلام في الصيام، حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط. ده الكلام في الصيام. لا الايه اللي كانت فيها الصيام، لكن كان الايه الثانيه دي ايه مطلقه، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هل دي هتجمع مع دي؟ طب خلينا في الايه الاولانيه اللي انت مش دي اللي انت عايزها اللي انا بقولها؟ انت قصدك الثانيه. ماشي، ما دي بحق حصل. دي امر بعد الحظر. ان كان قبليها لابد على الناس أن يمتنعوا من الطعام والشراب، يحذر عليهم الطعام والشراب وقت النهار في رمضان. فلما القرآن يقول بعديها وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى آخره، يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده أن دي أمر بعد الحظر، بعد حظر الأكل. فالأمر بعد الحظر للإباحة، زي قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني الصيد كان محرما على المحرم، فإذا أحل أو دخل في الحل يجوز له أن يصطاد. هنا يقول يجوز مع أنه أمر، فاصطادوا. ليه؟ لأنه أمر بعد الحظر فيفيد الإباحة. فكلوا وشربوا ولا تسرفوا، الله يحب المسرفين. ده من باب الإباحة ولا الندب؟ وقول القصد فيه الإباحة. لكن السؤال الطبيعي جدا، هل كل الأكل مباح؟ هو الأصل في الأكل والشرب الإباحة، لكن هل كل الأكل والشرب مباح؟ بنقول إن الأكل والشرب قد يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، يعني تعتريه الأحكام الخمسة. فيكون واجبا متى؟ الأكل والشرب. أيوة، إذا أشرف على الهلاك يبقى ده حال المضطر، يبقى لابد الأكل يكون واجب عليه. بالضبط. متى يكون مندوبا؟ للتقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى، إن أنا حولت العادة بالنية إلى عبادة، فأصبح الأكل مندوبا إذا كان في تقوي على الطاعة، إذا كان في تقوي على الدرس، إذا كان في تقوي على السعي، كلام ده كله. إذا كان في تقوي على قضاء حوائج المسلمين، فيبقى كده الأكل قد يكون، الأكل والفطر طبعا في غير رمضان قد يكون أفضل من الصيام التطوع إذا كان في قضاء حاجة الناس، لأن الأكل أو قضاء حاجة الناس عبادة متعدية، إنما الصيام عبادة إيه؟ عبادة قصيرة. وإحنا خدنا في الترجيح بين المصالح والمصالح إن المتعدي أولى من الإيه؟ أولى من القاصر. متى يكون مباحا؟ في الحالة الطبيعية العادية التي هي ليست بجوع وليست بشبع، دي الحالة الطبيعية. متى يكون الأكل مكروها؟ لو إسراف يبقى حرام، إنما يكون الأكل فوق الشبع. بعض العلماء بيخلوه في حكم المكروه، والبعض بيخليه في حكم الحرام، فهنخليه ترخيصا يعني في حكم المكروه، الأكل فوق الشبع، بس مش لحد ما البني آدم تجيه نزلة معوية، يعني الأكل فوق الشبع بيستلذ نوع معين من الطعام فكل كتير شوية. الأكل الحرام بقى مثلا أكل المحرمات، الآية الثانية اللي هي بتاعت اللي صرفت القرينة فيها من الوجوب إلى الند بقول الله تعالى فكاتبوهم، ده القرآن بيكلم مين؟ بيكلم السادة مخاطبين أو فاعلين مع العبيد مسألة الكتابة. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاه. فكاتبوهم من المكاتبة أو الكتابة، كان العبد علشان يتحرر من سيده ممكن يعقد عقد اسمه عقد الكتابة مع سيده، وده يسموه في الفقه الإسلامي الايه؟ المكاتب أو المكاتب، بس احنا غالبا بنقولها المكاتب، إنما الاثنين صح يعني. فالمكاتب هو العبد الذي كاتب سيده على أن يعمل ثم يأتي بربحه لسيده نظير عتقه، يعني هو سيده قال له أنا هعتقك ب100,000 جنيه، فراح عقدين العقد إن هو العبد هيروح يشتغل لحد ما يجيب ال100,000 جنيه ويديها لإيه، فده تبرع من السيد، ما هو العبد هيروح يشتغل دلوقتي مش هيجيب لسيده فلوس ليه، ده هيجيب في الفلوس دي هتبقى للعبد، العبد هيعتق بيها نفسه، اذا ده وقت ضايع على السيد. ايه اللي يخلي السيد يعمل كده يعني؟ ده تبرع. اللي احنا عايزينه من الايه ان الايه فيها امر، فكاتبوهم ان علمتم فيهم خير، ما الذي صرف هذا الامر من الوجوب الى الندب؟ احنا هنتكلم بقى بالقواعد، هنتكلم بالقواعد ليه؟ ايه هي بقى القرينة؟ ما هي بالظبط ايه القرينة التي صرفت الامر من الوجوب الى الندب؟ لا، ان علمتم ده تعليق، ايه بقى الحظ؟ فين الحظ؟ هو ما كانش فيه مكاتبة قديمة موجودة، المكاتبة من زمان والإسلام أقرها، إنما الذي صرف الأمر إلى الندب هو الإجماع على أن الإنسان حر في التصرف في ماله وده ملكه، يعني مال لسيده. ففي إجماع من الفقهاء على أن الإنسان حر في التصرف في ماله على الوجه المشروع طبعا. فمعنى أن السيد حر في التصرف في ماله، إذن لا يجب على السيد أنه يكاتب العبد، لا يجب عليه هذا، إنما نصرف الأمر إلى الندب في الحالة دي. يبقى اللي صرف الأمر إيه هنا؟ الإجماع. ده اللي أنا عايز أقول، إن الإجماع هو الذي قد يكون قرينة تصرف الوجوب إلى الندب. زيها عندكم في الكتاب حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فليتزوج أمر ولا مش أمر؟ أمر. ما هو ليتزوج دي لام الأمر، ليتزوج والأمر أساسه يدل على الوجوب. طيب لماذا صرف الأمر من الوجوب إلى الندب؟ لأن الزواج ساعات في الحلال، ساعات في الأمكروه، ساعات في الأواجب، ساعات في الأحرام. الحالة الطبيعية، النبي بيتكلم عن حالة طبيعية. فليتزوج من استطاع منكم، أي إنسان يستطيع الباء فليتزوج. النبي بقى ما قالش حالة معينة، ما تكلمش عن حالة الزواج يكون فيها واجبا، ما تكلمش عن حالة الزواج يكون فيها مباح. هو بيقول كل اللي هيستطيع الباء يتزوج، يبقى ده المفروض أمر الوجوب. ما الذي صرف هذا الوجوب إلى الندب؟ فصار النكاح في الحالة الطبيعية سنة مؤكدة وليس واجبا. الإجماع برضو، الإجماع على عدم وجوب النكاح، الفقهاء أجمعوا على عدم الوجوب. والإجماع ده اتفاق المجتهدين في كل عصر من العصور على حكم شرعي. يبقى الإجماع خصص الوجوب أو صرف الوجوب إلى الندب، فصار الأمر بالنكاح مندوبا وليس واجبا. طبعا كون أن يكون في حالة فيها وجوب، دي بيكون حالة فيها وجوب لقرينة معينة أخرى ملهاش علاقة بالحديث، إنما أصل النكاح الإيه؟ إنه سنة مش واجب. إيه اللي صرفه؟ هو ده، إنه لا لا لا الإجماع على عدم الوجوب. والإجماع على عدم الوجوب ده متاخذ من حالة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، إنه لم يوجد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث واحد ينكر فيه على من لم يتزوج، ينكر فيه بصيغة التأكيد. يعني ما هو قال فمن رغب، من عشان كده قلت بصيغة التأكيد عشان ما حدش يفتكر إنه أي إنكار. هو قال فمن رغب عن سنتي، يعني بيقول دي سنتي، دي سنة مش واجب. طيب المندوب يا جماعة احنا بنتكلم فيه له ألفاظ كثيرة تعبر عنه. أحيانا نقول المندوب، أحيانا نقول السنة، أحيانا نقول التطوع. ولان بعض البعض بيقول ان هو برضه يطلق عليه المستحب، يعني كنت ما احبش قوي ان هو يتسمى كلمه مستحب. نعم ما احنا هنمشي بقى الكلام ده كمل الاول. ربنا يبارك حضرتك، لا الله يكرمك، شكرا شكرا، لا مشينا ان شاء الله. لا ربنا يبارك بحضرتك، خلاص يبقى لنا كوبايتين المره الجايه، أشرف هيفكرك بهم. يبقى إحنا عندنا المندوب، لذلك من قسم المندوب، لو قسمنا، لو أنا قلت من خلال هذه الألفاظ ما أقسم المندوب، نقول هي إيه؟ نقول عليه إيه؟ مندوب إيه ومندوب إيه؟ نعم؟ غير مفضل مستحب، هقول لك ليه بس بعد ما تقول لي أقسم المندوب. مؤكد غير مؤكد. تمام. في مندوب بقى مؤكد ومندوب غير مؤكد. مندوب مؤكد، طب لو انا قلت لحضرتك قسمي لي السنه تقول ايه؟ سنه مؤكده وسنه. بما ان السنه مرادفه للمندوب يبقى هنقول سنه مؤكده وسنه غير مؤكده. تمام. ليه بقى بقول لحضرتك لو قلنا نافله قسمي لي النافله؟ النافلة مؤكدة والنافلة غير مؤكدة، لأن النافلة هي المندوب، هي السنة، صح؟ اما اقول ايه هي اقسام النوافل، يبقى في عندنا في الشرع نوافل مؤكده وفي الشرع في نوافل غير مؤكده. دي بقول بلاش المستحب، لان المستحب ده الحنفيه وغير الحنفيه ما يجوا في معظم الغالب الاعم من اطلاق المستحب يطلقوه على السنه غير السنه غير المؤكده، يعني بيطلقوه في مقابلة السنة غير المؤكدة، في مقابلة السنة المؤكدة، يعني بيطلقوه على السنة غير المؤكدة. فلذلك أقول لك في سنة غير مؤكدة أو مستحب، كأن هم واحد. أما الفقهاء في معظم إطلاقهم بيستعملوا كلمة يستحب في مقابلة السنة المؤكدة، فبيكون المستحب معناه إيه؟ يكون المستحب معناه سنة غير مؤكدة، إطلاق معظم إطلاق الفقهاء على كده. نادر جدا أما الفقهاء يقولوا استحب ويقصدوا بها السنة المؤكدة، نادر جدا. إنما الأصل إنه مستحب بيساوي السنة غير المؤكدة، ولذلك مش هقدر أقول إن في مستحب مؤكد ومستحب غير مؤكد، إنما إحنا بنقول المستحب كله على بعضه هو غير مؤكد. هقولها، حاضر هقولها. أول قسم من أقسام السنة أو المندوب أو النافلة إيه؟ مؤكدة. مؤكد، تمام. إيه هي السنة المؤكدة؟ هي وظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي، ما وظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتركها إلا أحيانا لعذر أو لبيان الجواز. زي ايه بقى السنه المؤكده؟ اللحيه، الرواتب بتاع الصلاه. اللحيه على راي الامام الشافعي، اللحيه بالذات لازم اقيدها، لان الشافعيه هم اللي قالوا بسنيه اللحيه خلافا للجمهور. على راي الجمهور واجبه، فرض على راي الجمهور. نعم، ركعتين قبل صلاه الفجر، تمام. ده بقى في المستحب، في غير المؤكد. صيام ثلاثة من كل شهر دي نحطها في غير المؤكد. النكاح، النكاح هنحطه في السنة المؤكدة بالظبط كده، تمام. ايه تاني؟ في السنة المؤكدة، ماشي تمام. ماشي تمام. الايه؟ فرض، زكاة الفطر فرض طبعا. صلاة الضحى معظم العلماء يحطها في المستحب، لأن في حديث عن السيدة عائشة كمان بيقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها، مع إن في حديث تاني النبي كان بيصلي الضحى كتير، بس كأن السيدة عائشة لم تكن تراه يسبح سبحة الضحى، والنبي كان له أكثر من مكان طبعا، مكان متعددة. صلاة العينين، صلاة العينين سنة مؤكدة، تمام. صلاة الجمعة للمرأة، وصلاة الجمعة للمرأة لا لا، صلاة الجمعة يعني أكثر درجاتها أنها مستحبة، إذا كانت لأجل الجمعة مش لأجل أن فيه خطيب هيخطب خطبة معينة أو هنستفيد من الخطبة كده، إذا كان لأجل الصلاة يعني. صيام اثنين وخميس مستحب. طيب الوتر، الوتر عند جمهور الفقهاء من ضمن الأشياء اللي هي سنة مؤكدة. ثلاث العيدين طبعا. طيب إيه حكم السنة المؤكدة؟ يساب فاعلها ويلام أو يعاتب تاركها، ويلام أو يعاتب تاركها، كأن يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولذلك ده موضوع اللوم أو العتاب موضوع كبير جدا، مين اللي عايز يحرم يعني شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومين اللي أعماله عرف أنها توصله إلى الغاية والمنتهى. وبالتالي الإنسان إذا ترك السنة المؤكدة يعني يتركها لعذر، أو تركها مرة لغير عذر فما يكررش التكرار، فيكون أصل التكرار إنه لعذر من تعب أو ضيق أو سفر أو غير ذلك من الأشياء، أو انشغال بما هو أولى منها في وقت معين، يعني بعبادة متعدية لزمت في هذا الوقت أو وقتها هذا الوقت، يبقى ماشي يستغنى عن السنة المؤكدة، إنما غير ذلك لا ينبغي للمسلم أن يتركها. طيب ده بالنسبة لحكم السنة المؤكدة. نعم مستحبين، ده في حكم المستحب، الثلاث أيام البيض والاثنين والخميس. نعم ما هو خذي بالك، هم ذكروا مع صلاة الوتر في الحديث، بس هل الحديث ثابت انه سنة مؤكدة بهذا الحديث؟ هل الوتر ثابت انه سنة مؤكدة بهذا الحديث؟ لا، بفعل النبي وبالحديث اللي في صحيح مسلم الوتر حق على كل مسلم، او حتى لفظ الحديث تقريبا واجب على الوتر، واجب على كل من، ذلك الامام ابو حنيفه خد منه الوجوب، فهو الوتر سنة مؤكدة بس التأكيد غير ثابت من هذا الحديث. أما سيدنا أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، طب ما ناخدش منه أنه سنة مؤكدة، إنما لازم حاجة تانية تيجي تدل على أنه سنة مؤكدة، فمش عشان الجامع معاه حاجة تانية يبقى الحاجة التانية سنة مؤكدة، هو نفسه مش ثابت أنه سنة مؤكدة منها. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، يبقى ثلاثة أيام ده في مجرد الوصية، فما يثبتش أنه سنة مؤكدة. لا، التسليس في الوضوء سنة مؤكدة، طبعا سنة مؤكدة نظرا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، حيث لم يخرج عن هذا كما في التعريف اللي عنده إلا العذر أو لبيان الجواز. لعذر كأن يكونوا في سفر وما فيش إلا شوية مية قد دول، هيتوضى تلات أربع تنفار منها، طب هيسلس يعمل السنة ويسيب الواجب؟ طيب ده للعذر، إنما لبيان الجواز إمتى؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام مرة توضأ مرة مرة، تاني مرة تانية توضأ مرتين، مرة ثلاثة توضأ ثلاثة، يبقى ده لبيان. أما توضأ مرة في الحالة دي أو اثنين في الحالة دي، يبقى لبيان إيه؟ لبيان الجواز، لبيان ان هذا ليس حراما. تمام. شايف في بعض مسألة من الدروس سنة مؤكدة تركت بلدة ولا تفضل ايه؟ اظن الامام الشافعي والامام احمد. في ايه بقى؟ قال ان لو سنة مؤكدة بلدة كانت تركتها. ما قال الامام ابو كده في الاذان، لو ترك اهل بلد الاذان لقاتلتهم عليه، هيجي هقولها ان شاء الله هيجي. ده السنة المؤكدة. السنة بقى غير المؤكدة تعرفها ايه؟ ما لم او تعريف تاني، كان النبي يفعلها احيانا ويتركها احيانا اخرى من غير عذر، والنبي عليه الصلاة والسلام مشرع، يعني اما يعمل الحاجة احيانا ويتركها احيانا مش عشان هو مش عايز يصليها، يعني جه واحد قال الله الله النبي بيعملها احيانا وبتركها احيانا، خلاص انا هعملها احيانا واتركها احيانا، يعني ليس له هدف غير انه يعمل احيانا ويترك احيانا، زي ما النبي عمل احيانا وترك احيانا، هو كده خالف المنهج، خالف المنهج، لان هو النبي عمل احيانا وترك احيانا ليه؟ لبيان ان هذه ليست سنة مؤكدة. يجوز لي صحيح ان انا اعملها احيانا واتركها احيانا، فيهاش مشكلة، انما اعملها احيانا واتركها احيانا براحتي، انما مش على اعتقاد ان النبي اللي هو افضل الخلق تركها يبقى انا اتركها زيه، ده النبي تركها عشان يعلمنا ان هي سنه غير مؤكده، هو ده الهدف من ترك النبي ليها، ان هو يعلمنا ان هي غير مؤكده، فانا لو اتركها ماشي براحتي، بس مش علشان ان النبي لا، مش على اعتقاد انه لابد ان انا اتركها علشان النبي عليه الصلاه والسلام تركها، لا. حكمها ايه السنه غير المؤكده؟ ولا يعاتب تاركها. ولا يعاتب تاركها. طيب زي ايه بقى؟ انت قلت طبعا حاجات كتير منها. ها؟ يبقى السنن غير الرواتب نقدر، او بلاش غير الرواتب، غير المؤكده الملحقه بالصلوات. السنن غير المؤكده الملحقه بالصلوات زي سنه العصر القبليه، وزي سنه ايه تاني؟ المغرب القبليه، صح؟ زي سنه الايه؟ قبيل الاذان والاقامه. مش كل تقصدي بين الاذان والاقامه اللي هي الصلوات اللي بين الاذان والاقامه؟ لا صلاه تقصدي ممكن سنه الوضوء، انما في بين الاذان والاقامه سنه مؤكده زي صلاه سنه الظهر، ما هي بين الاذان والاقامه. لا انا قصدي يعني بس كده سنه بين الاذان والاقامه، ملهاش علاقه بسنه الظهر ولا حاجه. حضرتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب من شاء، ده مش يدل ان هي سنه مؤكده؟ لا، يدل على ان هي سنه غير مؤكده، والا ما كانش قال لمن شاء. اما النبي يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وبعدين قال لمن شاء، يبقى دل على ان هي غير مؤكده لمن شاء. لان السنه المؤكده يعاتب عليها، فما كانش بقى يقول لمن شاء، ده كان فيها عتاب. يبقى انت قلت السنه غير المؤكده يساب فاعلها ولا يعاتب تاركها. طيب تمام. حضرتك كنت بتقولي بقى حاجه، الاخت كانت بتقول حاجه، كنت بتقولي مثال للسنه غير المؤكده ايه؟ عليه الصلاه والسلام. طب انهي ازاي يعني برضه؟ ازاي؟ يعني هل زي النبي اللي كان بيلبسه؟ نلبسه النهارده ولا ازاي؟ ولا طريقة وصف اللبس؟ يعني اللبس بعينه ولا وصف اللبس؟ تمام. طيب كويس قوي، يبقى دي نسميها الأحوال العادية أو الشؤون العادية للنبي عليه الصلاة والسلام التي كان يفعلها باعتبار كونه بشرا. فالشؤون الاعتيادية أو العادية للنبي عليه الصلاة والسلام، لو إن الإنسان فعلها بنية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ياخذ عليها أجر، زي مسألة إرسال الزؤابة بتاعة الشال دي اللي هي بتبقى في الآخر في الخلف، ده شأن اعتيادي عادي، يعني هذا ليس من الأمور التعبدية، وإنما أمر خاص بالأحوال العادية الدنيوية. فإذا فعله الإنسان في تلك الحالة نقول عليه إيه؟ مدامه يفعله بنية الاقتداء. طب ودي يا ترى تدخل بالمناسبة في نية في السنة المؤكدة ولا تدخل في السنة غير المؤكدة؟ تدخل في السنة غير المؤكدة، لأن تحويل العادة إلى عبادة يدخلها في السنة غير المؤكدة. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر لما كان يشوف المكان اللي مشي منه النبي عليه الصلاة والسلام يعمل ويمشي منه، المكان اللي وقف فيه النبي بالدابة هو ينزل ويقف فيه، النبي قاعد تحت شجرة شوية ينزل يقعد تحت شجرة، الحاجات دي سيدنا عبد الله بن عمر كان يعملها بنية الاقتداء، فهي في حكم السنة غير المؤكدة. ولذلك إذا ما فعلهاش واحد تاني لا يلام ولا يعاتب، فهي في حكم السنة غير المؤكدة. مسألة كان النبي يحب أشياء، كان يحب من الشاة الكتف، فواحد بيحب ذلك اقتداء بالنبي، يبقى ده في حكم السنة غير المؤكدة اللي هو اسمه المستحب أو المندوب وهكذا. طيب ده بالنسبة لأقسام السنة. الهيئات في الصلاة نعم؟ الهيئات في الصلاة غير مؤكدة. غير مؤكدة. طيب بقول كلمتين في الآخر بالنسبة للمندوب. بقول بعد ما عرفنا المندوب أو السنة المؤكدة وأنواعها أو أقسامها، المندوب كما ترون هو مقدمة للواجب، حتى ولو كان في أمر لا يأتي بعده واجب. يعني المندوب مقدمة للواجب، أنا بعمل السنة المؤكدة بتاعت صلاة الظهر هدخل بعدها على صلاة إيه، فهو مقدمة للواجب. وحتى ولو كان مستقلا بنفسه فهو مقدمة للواجب، بمعنى إيه؟ إن فعل المندوب يعينه على فعل الواجب، وده بصفة خاصة في المندوب المؤكد. ولذلك ده خلينا نقول انه لا ينبغي للإنسان انه يتركه. والمندوب هنا اللي هو هيكون مقدمة للواجب هيكون عامل زي الحاجيات في الشريعة الإسلامية كده. طبعا من الحاجيات ايضا واجبات، بس من الحاجيات ايضا سنن مؤكدة، فهو مقدمة للواجب. بما ان الحاجيات هناك قلنا ان هي مقدمة للضروريات وتحافظ على الضروريات وتعين على فعل الضروريات، وإذا نقصت الحاجيات حدث خلل بالضروريات، نقول نفس الكلام ده في المندوب، إن هو مقدمة للواجب ويحافظ عليه ويعين عليه. وإذا حدث الخلل دائما في المندوب قد يحدث، قد يؤدي ذلك إلى الخلل بالواجب. الأمر الثاني إن المندوب زي ما حضراتكم شايفين طلب الشارع طلب غير جازم، بس طلب غير جازم باعتبار ايه؟ باعتبار انه طلبه من كل فرد على حدة، صح؟ انما ماذا لو ان الفرد داوم وواظب على ترك المندوب، وماذا لو ان الجماعة اتفقت على ترك المندوب؟ فالمندوب صحيح غير لازم، متفقين على هذا، وغير جازم، لكن باعتبار النظرة الفردية، النظرة إلى الفرد، كل مكلف على حدة. إنما المندوب قد ينتقل من كونه غير لازم إلى كونه لازما في النظرة الجماعية، اللي هو يسموه باعتبار الجملة. المندوب باعتبار الجزء مندوب، يعني غير لازم باعتبار الجزء، إنما باعتبار الكل قد يكون لازما، يعني قد يكون واجبا. إزاي؟ دلوقتي لو ان اهل بلد، يعني لو ان الجماعه اجتمعت على ترك الاذان، يبقى الاذان اصبح ايه؟ الامام ابو حنيفه بقول دلوقتي ان هو قال لو اجتمع اهل بلد على ترك الاذان لقاتلتهم عليه. طب ما الاذان سنه، الاذان غير جازم غير لازم، هيقاتلهم ازاي؟ هو في مقاتله مع عدم الجزم؟ عدم الجزم ينافي المقاتله، فازاي هيقتلهم في شيء هو سنه؟ اذا كان المندوب انتقل من كونه سنه الى كونه ايه؟ الى كونه واجبا عندما اتفقت الجماعه على تركه. فاذا قضيه المندوب لما نقول ان هو غير لازم، يعني باعتبار الجزء، باعتبار النظره الجزئيه، باعتبار النظره الفرديه. انما لو اتفقت الجماعه على ترك المندوب ينتقل الى درجه اعلى، ولذلك يتوجه الذم وتتوجه العقوبه. واحد متعود انه ما يصليش السنه على طول كده، ده من حق الامام ان يعذره على ترك السنه دائما، فهو مع ان هي سنه غير لازمه، لكن بدوامه على ترك السنه من حق الامام ان يوجه اليه تعذيره. وهو تعذير لا شك ان هو هيكون اقل من التعذير على ترك الفرض، بس كل موجه اليه تعذيرا يعني وقع في المحظور. وهكذا. اي سؤال؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.